السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. بص يا شباب، دي مين بقى ديت؟ دي هنا الفيرتكس اهي صح؟ دي الفيرتكس. هو مين الكرة دي اللي هي مين؟ دي اللي هي برايتن ايه؟ برايتن ايمنت. امال ايه الدايمتر اللي بالعرض دوت؟ ده الباي برايتن. وده امتر دوت؟ الباي كاميرا. وده امتر دوت؟ ده امتر دي؟ واحد مين؟ والاثنين تمام. اوكسيدو فرونتال. اوكسيدو فرونتال من ده من تفرشل ده سبمنت بريجماتيك معايا. ودوت فيرتيكال سبمنت فيرتيكال معايا. ده كده يا شكل الراس تمام. لو هي لو الراس هنا بقى يعني الناس دي برضه دي حرصنه شويه بقى دي حريصه قوي. دي قصه لو تاني الراس هنا ويل فليكس هيد او دي فليكس هيد او هنا في هنا ايه في ديفليكشن معايا دكاتره او الاكستنشن. لو كل اكستنشن زي دي هتبقى مدوره برضه. ليه؟ عشان الصب الصب منتو بريجماتيك 9 ونص والبايبراتيك 9 ونص مدوره يعني فول فليكشن وفول اكستنشن مدوره. لكن بص المنظر بقى السوبر ستير عيبه ايه؟ السوبر ستير عيبه ايه؟ ان الراس تبقى كده شايف مش مدوره هتبقى راس اوبن مع دكاتره اللي هي ديفليكت هيد ده هنا راس هنا اوبن اللي هي ايه اللي هي رقم 2. دي مشكله في السب كتير. الراس طبعا اوبن غير تبقى مدوره دي هتلف البلبس حلو قوي. دي مش هتلف البلبس هتخبط فين؟ هتخبط في الاسكال سباين وتقف بالعرض. هتحصل لها حاجه اسمها ترانزفيرس ارست لانها مش مدوره زي دي بتلف براحتها مش بليه لكن دي كده ايه يعني اوبن. فلما تيجي تلف تلاقي في عندها عظمه طالعه لها كده ممكن راس لو بليه تلف براحتها لكن عشان دي بقت مطوله فلما تيجي تلف تاخد مين؟ تاخد في عظمه ليه اسكال ايه؟ اسكال سباين هتقف بالعرض. ودي هي دي السر. لو فهمنا دي البوينت بس يعني شايف الرسمه دي هتحل الاكسبوزيشن كله. ده اسهل من تفاعل مان برزنتيشن تافهه جدا بس مش كده ما تعرفش المعلومه. لو انت عرفت المعلومه ديت خلاص سهل جدا. ليه بيحصل ترانزفيرس اريست؟ لان الراس شكلها مش مدور الراس شكلها بيبقى اوفل. ده بقى المنظر ده منظر المولتنج. شايفين المولتنج عامل ازاي؟ بيركبوا على بعض ازاي؟ شايفين المولتنج الراس هنا بتطول ازاي؟ معايا؟ ده هنا اللي بيحصل ايه؟ هنا بيحصل اوفرلاب بين البرايتال بون بعد كده اوفرلاب برايتال بون على مين؟ على الاوكسيبتال بون. معايا يا دكاتره؟ ماشي. ده هنا بقى الفينوس جارد. ده مين دوت؟ ده الباكس البراي. تمام؟ وده الفينوس جاين اللي هو هنا مرسوم ده اللي هو مثلا تسعه دوت اللي هو طلع هنا حتى هنا ايه؟ دوت ده الفينوس جاين طالع من هنا. معايا دكاتره؟ ده اللي بيتقطع مع مين؟ ده اللي بيتقطع مع المولدنج سلف مولدنج ده بيتقطع. ماشي. دي بقى عباره عن ايه؟ عباره عن الكيبل ساكسدينيوم. الكيبل ساكسدينيوم ده بيكروس الفيوتشر خلي بالكم. الكيبل ساكسدينيوم كان كروس عباره عن ايه الكيبل ساكسدينيوم؟ لو جبت هنا مثلا ازازه كوبايه حط عليها هنا مثلا اي كوره كوره مثلا تنس تمام هيبقى فيه دايما يدور الكوره على حدود اللي هو الكوبايه يبقى فيه حاجه اسمها جردل يعني احزام جردل اوف كونتاكت دايما يدور. فعشان هنا في اوستراكشن فراس نازله فضغطه على الكوبايه معايا دكاتره دايما يدور. فايه اللي بيحصل؟ الهاد البريشر دوت مش كافي قبل ما يقفل الارض دي لكن كافي ان هو يقفل البين. فما بين يتقفل الدم يخش من الارض ما يطلعش من البين يحصل ايه؟ فيرس كونجكشن. لما البين يبقى كونجستد بيطلع ميه بيعمل ايه؟ يعمل اديما. يبقى الاديما دي على شكل ايه؟ شكل البلدر عشان الجلد اوف كونتاكت. قد يكون موجود في السكالب قد يكون موجود في الفيس موجود في اي مكان على بريزنتنج بارت معايا؟ فهنا ده شكل هنا ايه؟ اللي هو الكيبل. طبعا الكيبل دوت ليه بعض الفاينز. ايه بعض الفاينز؟ ان هو لو لقينا الكيبل ده موجود يبقى اكيد البيبي ده كان ليفنج ديورنج ايه؟ ديورنج ليفري. لازم يتكون كيبل وعين ميت لان مفيش سيركليشن. فده ميديكال ليجالي بقى. دي بقى لما يجي مثلا نايم يضحك عليا اقول له بس دراعي كان ميت. لا مش كانش ميت ده في كيبل. ولو كان في لارج كيبل معناتها ان الليبر كان مور ديفيكولت ولو كان فيها دكاترة عندنا كيبوت على الأسف غير كيبوت على الفيه غير كيبوت على الجنب يبقى ده بيوريني ايه البيبي ده كان نازل بايه لان مكاننا هو كان نازل مكان الجدول اوف كونتاكت مكان الايه مكان اللور كيس دي بقى كفالي هيماتومة بقى كفالي هيماتومة هنا دكاترة هنا هيماتومة الهيماتومة كانت كروس سيكشن على شكل البوند بالظبط اندر لاين بوند الهيماتومة دكاترة دي ممكن تعمل ايه تعمل جوندس ممكن تعمل ايه كمان تعمل انيميا لو كانت لارج صح هي بتتكون بعد فتره بعد الدليفري ده فرق بينها وبين الكيس الكيس اللي بينزل 24 ساعه 48 ساعه يختفي فدي متومه ما فيش لكن بعدها تتكون وتبقى كده كمان ايه كمان تبقى زي كده الكفاله متومه عشان دي ميه دم فده ملا فاكتور كده ممكن تعمل طبعا اكسس ممكن انفكشن تعمل جوندس وانيميا ما نعملهاش اسبيريشن ابدا وده ام سي كيو خلي بالكم برضه ده مش اسبيريشن تعملهاش ممنوع لا اسبيريشن هي لوحدها كوزاز بتخف لوحدها معايا الخوف مش منها خوف من ان يبقى تحتيها في فراكشر وهذا فراكشر معور جوه يعني ما لو عندها اكستنشن انت كان اكستنشن ده الخوف ده مين بيزك بقى ده ال اللي اهو شايفين يا جماعه ده البريم اهو ده البريم معايا ده في البيسمنت تحت هنا طبعا هنا اسكال سبال ده اسكال كبروس سيستم فيوبس معايا ده كتره ودي البلين بتاع ال والكافيتي و ال كده ده كتره ده انا اوبستاتريك ال تمام وده انا اناتوميكال اللي هو ترو كونجكت وده ترو كونجكت شايفين السم ديوب السنا بالج ازاي فيها صخره ازاي دخل جوه ازاي وهنا كده ده الميد بلفس في ميد بلفس اللي هو انا السنتر بالابر 2 واللور 3 ماشي مره بالسنتر اوف التابلم وسنتر اوف سم ديوب وتحت ده كده هلاقي البلين اوف ايه بقى اوف اوبستاتريك اوت اللي هو بيمر في اس 3 معايا واكتر حاجه تحت خط اسمها ايه بلين اوف اناتوميكال اوت ده باب الشقه وده باب العماره واللي في النص ما بينهم ده هي دي بقى السيجمنت اوف ذا بيلدنج مع دكاتره ده بقى هنا بقى كان حاجه مهمه جدا ايه بقى شايفين يا دكاتره ان هنا ال ال ده عامل هنا انجل معايا عامل انجل مع الهوريزونتال معايا يا دكاتره هي دي الانجل ديت 55 درجه ده بقى ده مكتوب دوت الاكسس يعني بيبي بينزل ازاي ايام زمان قوي راديو اسمه كيرس ايام زمان قوي تخيل هذا الاكسس لا مش دوت اما ده من الى دوت ده ده مكتوب دوت اللي هو ايه اللي هو دوت اللي هو الاوستاتيك لكن كيرس ده راح عمل ايه عمل حرف سي كده سي سي سي كده ماشي موازي جدا لمين للكيرف اوف سيكرام ده اسمها كيرس تمام ميد بوينت اوف ذا انلت ميد بوينت اوف ذا كافيتي ميد بوينت اوف ذا اوتلت حرف سي بما ديش سي ابدا بينزل تطوير مستقيمه ينزل عمود على الانلت يطلع عمود على الاوتلت ولون تغيير مسار هي مين اه بينزل كده عمود على الانلت بالمنظر ده ويطلع عمود على الاوت بالمنظر ده لون تغيير مسار للعظمه اللي هي اسمها سيمت ايه اللي هي اسكس بقى اللي هي ده بقى الكيرس بقى اللي هو لونه كده اورنج ده الكيرف اوف كيرس ده سي شيب وده عم بينزل ما بيبقاش سي شيب ده كانوا بينزل تقويم مستقيمه متعامد ونقطه غير المسار هي الاسكال ايه الاسكال بقى دي كارد اند بلوي ده تخيل ان ذا تروس الحقيقه يا جماعه الزب ذا ماجورتي اوف ذا بلبيس ار ا ميكستشر اوف ذا فور تايب عندنا جاينوكويد والاندرويد ادي جاينوكويد الاولاني اهو ده مدور لحد كبير هارد شيب الاندرويد تمام الانثروبويد ده يبقى هنا اللي هو الالف دامت الاطول معايا والبلاك باللايت ده وايت ترانسفيرس دامت الاطول دي برده هنا ده ترانسفيرس دامت 13 سم امال ده مين ده؟ ترو كونفكت وده اوبستاتريك دياجونال معايا دكاتره طبعا ترانسفيرس دامت اللي هو 12 13 والاوبليك بعد كده امال ده مين دوت؟ انتر سباين امال ده مين ده؟ هي اناتوميكال السلام اوف ذا اوت شفت يا جماعه السكرم بيرجع زي لورا ازاي؟ شايفين اللي هو المنقط ده؟ ده الكوكس بيرجع لورا ازاي؟ الكوكس بيرجع فده بيجيب بقى يبقى من ايه؟ من السكرم لغايه السيم سويت الكوكس بيرجع لورا ده الاستاتيك بقى الاوت بقى هنا ليه تو بلين فكان على كتره ده مين ده الانتير ساجيتال وده مين ده الانتير ساجيتال معايا دكاتره التومس بقى ديكتم اللي هو بيقول لك ايه التو بيز البايتيوبرس مع ايه مع البكتيريا هنا ايه فاشل لو اكتر من 15 بوادي لو اقل من كده لا لا مش شرط برين مش شرط لازم طيب عايز بس الاكتنج ريسبت دي فيتا الله يخلي بالكم لونجيون لايف بريتش ترانسفيرس ديت وده اوبليك معايا دكاتره دي برضه هنا بوزيشنز برضه يعني دايركت انتيريور دايركت انتيريور رايت ليفت ليفت ترانسفيرس رايت ترانسفيرس ليفت انتيريور رايت انتيريور رايت انتيريور ليفت انتيريور معايا دكاتره دي الستيشن بقى مهم يعني ايه الستيشن يعني ايه المحطه اللي هتروح فين يعني ده في ستيشن فوق من عندنا من اسكا سباين ستيشن 0 لغايه البريم ماينس 5 لغايه الشارع بره بلس 5 معايا دي الستيشن بتاعتنا يعني نعم اه برضه هنا سبب برضه بريم على حسب الهيد كان الفيرتكس بتاعها اوي قد ايه من اسكا سباين بيبقى ثمن الستيشن لو هي 2 سم يبقى فوق ماينس 2 يعني كل ما يطلع فوق بالماينس كل ما يطلع تحت بقى تحت بالبلس فلو 2 سم فوق يبقى هنا ايه ماينس 2 لو 5 سم يعني عند البريم اواي فروم ذا اسكا سباين يبقى ده ماينس 5 ماينس 5 ماينس 4 ماينس 3 ماينس 2 ماينس 1 0 يعني هي اواي قد ايه بكام سنتيمتر من الاسكا سباين اواي تحت اسكا سباين بكام سنتيمتر ده بالبلس معايا دلوقتي يعني هنا كده اهو هنا كده دي ماينس 5 عند مين عند هنا البريم فكده هنا على الزيرو هنا كده وده هنا ايه بلس 5 في الشارع بقى خلاص ده بقى اللي هو اسينج ريتيرن يعني ايه اسينج ريتيرن يعني الميل يعني الميل بص يا فتى ده النورمال ده هنا الهيد هنا سينكريتيك يعني ايه سينكريتيك يعني بص كده التو بايتال بونز عدوا اللاين ده ات ذا سيم تايم الاثنين مع بعض لكن اهوت لا هنا التو بايتال بونز دي هنا لابسين حتى الفلور ات سيم تايم لكن هنا دي لا دي هنا الـ هنا الانتير بايتال بونز يعني ايه الانتير ناحيه السمس دي نازله ناحيه السمس دي نازله الاول او دي نازله ايه نازله الاول اللي هي اسمها بوستيريور برايتال بون برزنتيشن او بوستيريور اسينجر الاثنين يا جماعه المان ده راجل اللي عمله اسمه نيجل نيجل وده اللي اسمه ايه اسمه ليدمان اثنين المان نيجل ده قال لك ايه قال لك هنا الراس ديت تمام في الوضع دوت حلو قوي الوضع ده اللي هو اسمه انتيريور وعلى فكره ده كومن في المالتي بار طب ليه وضع الحلو ده نيجل ليه؟ قال لك بص هنا الراس هنا هنا الراس دي يا دكاتره هي مع هي بص ليس لها علاقه تماما بالسنس ولا علاقه بالسكرم شيء غريب جدا يعني اللي مستغربينه ان السكرم ده كله دوت الطويل ده كله ده طويل واحده ليه؟ اه هو اخره كام؟ اخره ملي اللي هو البرومونتي فالراس دي بس كده دوت ايه هتعدي من البرومونتي دخلت الحوض لكن السنس سنس دي دي دي قصيره 4 سم ونص ده 12 ونص سم دي 4 سم ونص بس هي عقر بقى يعني الراس هتبقى نازله فيها دي هتستفت عليها تستفت على السن دي تمام فدي هنا وحش يعني هنا بتطير ده الراس ان هو تعدي الملي اللي لها 4 سم ونص يعني هو الراس ان هو معديه ال 4 سم ونص لكن قدامها ملي تعدي خش في البلد مش كده هنا السكه هنا اسفل هنا السكه هنا اصعب بكتير جدا اه لسه هتخش في الرسوم لفه بقى تبقى بتطير صح كده معايا دكاتره هنا الانتير احسن ليه الانتير احسن ليه سكتها سكتها سالكه قدامها ملي هنا قدامها ملي لكن هنا قدامها هنا ايه 4 سم ونص الحاجه الثانيه بص البطن هنا بينترس ازاي فدي كون في المالتي بار غير البطن هنا اهو يعني هنا النورمال في بطن شويه هنا في بطن قوي دي مالتي بار هنا دي برايم جرافيدا حتى بنحفظ ازاي البرايم جرافيدا مع بوستيريور البي مع البي فدي كون في البرايم ليه البرايم بدون زق البيبي ده جوه المسلز زق البيبي لجوه ده حتى مع الكونتراكشن تلاقي راح دي بزق له جوه لما زق لجوه يتعدل لكن دي مع الكونتاكت ده جوه اكتر ده جوه اكتر يتني اكتر يبقى دي هنا حلوه جدا ليه لان هي قعدت 4 سم ونص فضلها ملي تاني حاجه مع الكونتراكشن تعدل لكن دي قعدت ملي وفضلها 4 سم ونص صعبه ومع الكونتراكشن تني اكتر فعشان كده هنا الانتير احسن من البوستيريور دي احسن واحده ده ليها ودي اخرها نعم اه ده مين ده؟ ايه ده اللي بيحصل ده؟ ده ستيشن. ستيشن شايفين يا جماعة؟ لقيت مبدأ ستيشن ماينس 5 فمازل كانت 5 0 ما يقدرش يبقى 5 معايا؟ طيب نخش بقى على ايه؟ على ستيشن اوف ليبر بقى. ستيشن اوف ايه؟ اوف ليبر. الليبر ده دكاتره ستيجز بيكون من كام ستيج؟ بيتكون من ثلاث ستيجز ويقول اربع ستيجز برضه صح يعني هنا ثلاثه او ايه او اربعه معايا دكاتره 3 او 4 ستيج. اول ستيج هي ستيج اوف سيرفايكال دايلاتيشن، ثاني ستيج هو ديسنت اوف ذا فيتس، ثالث ستيج هو ديليفري اوف ذا بلاسينتا، والستيج الرابعه هي الفول اب ان انا اخد بالي من العيانه بس. معايا دكاتره؟ بس قبل ما نخش على الليبر في نقطة مهمة جدا، إن يعني في مرحلة قبل الليبر اسمها بري ليبر ستيج. يعني إيه بري ليبر ستيج؟ هي عبارة عن تسخين قبل الليبر. في قبل بينزل تحت يحصل له انجيجمنت. ولما يحصل انجيجمنت العيال بيحصلها تغييرات شوية. إيه التغييرات؟ إيه اللي بيحصل بقى؟ بتلاقي كان فوق البيبي دوت كان قافل على نفسه، كان كاسع على نفسه. معاه دكاترة؟ فكان عامل مقدرش ياخد نفس كويس. كان حاسس بشوية ديسنيا وبالبيشن. البيبي لما نزل راح المدرس نزل هذا احنا فتح براحتها تمام، فحصل حصل لايتنينج بقى حمل خفيف بقى حمل لطيف يعني ما حصل لايتنينج بقى العادة احنا فتح كويس معايا دكاترة تمام. بس البيبي لما نزل ده راح مغلس على مين؟ مغلس على بلادر وعلى ريكتر. فعلى بلادر ده يعني كل ساعة ما تخش ايه؟ الحمام عندها خش ايه؟ فريكونسي دكتور بخش حمام كل شوية بنتي قربت ولدي ليه؟ قربت ولدي في الفول معايا؟ او ان في ضغط على ريكتر بتبقى حاسس دكتور بخش الحمام بعمل طايب بس بحس كده ان انا مش مرتاح قوي. ده مش مشكله ده طبيعي جدا، ده اكثر كمان بعد الولاده كمان هتلاقي نفسك عايز تخش حمام ومش عايز تخش حمام ولا حاجه، عايز تخش حمام عشان الضغط ده عارفها جدا فكانك عايز تخش حمام فعلا دلوقتي. حس بالديزاير لكن دي ديزاير كاذبه، ده القسم غير بيبي نازل فبيعصر ريكتر زي ما عاملين اسنان كده. معايا دكاتره؟ ماشي اوكي. طيب نيجي بعد كده دكاتره على ايه بقى؟ على اذر مانيفستيشن في البري ليبر، في البري ليبر ستيج غير الانجيجمنت وغير الديس ابييرنس اوف ابر بريشر سيمبتومز وغير ابييرنس اوف لور بريشر سيمبتومز. ده كونجستشن زياده هرمونز عاليه كونجستشن زياده كونجستشن زياده تحس ايه العيانه؟ دكتور بتغرقها ميه. انا بتلخبط بينها وبين رشفه المريض. اقول له هذه المعلومه انا عارف قوي ان في نوكوريا بتحصل في اخر حمل جدا عارفها جدا لكن ببقى مقلق جدا من الرشفه في المريض ببقى مقلق جدا لا توريني بقى الشارج ما تعرفش تشوف رشفه في المريض. معايا دكاتره؟ طيب ايه كمان؟ تلاقي البطن كده راحت نسيت راحت اتزمت لقدام كانت مسنوده الاول بالريس راحت لما نسيت بقت اتزمت فتلاقي كده بقى هنا في كده ايه؟ بقى في شيرتنج بقت البطن كده بقى ايه؟ بقى بطنها تلاته قدام كده بص البطن نزلت تلاته قدام هي دي الشيرتنج بقت عامله زي الرف رف قصاد معايا؟ دي بقى كده ايه بقى دكاتره على الليبر بقى على الماتش بتاعنا بقى الليبر هاو تو دايجنوز ليبر لان ده مهم جدا لان هناخد في البارت جرام ان ممكن يبقى عندنا فيه ابنورمال باترن اوف ليبر واحنا بنشخص الليبر ممكن في ابنورمال باترن وده الابنورمال باترن ايه؟ ان احنا ما شخصناش الليبر صح. يبقى اول خطوه عندنا مهمه يا انت اللي نسى ان شاء الله اول حاجه اتعلمها في استبعاد نفتح ازاي تشخص الليبر دي اهم حاجه. تشخص الليبر ازاي؟ في سيمبتومز وفي ساينز. ايه بقى السيمبتومز وايه الساينز؟ اول حاجه السيمبتومز هو المغص. خلي بالكم ان في اخر البري ليبر ستيج هتحس بمغص كونتراكشن. اذا دي كونتراكشن ما تبقاش ليبر فاسمها فولس لكن الكونتراكشن مع الليبر اسمها ترو ومن هنا لازم نفرق بين الترانزيشن من بين البري ليبر للليبر نفرق ما بين الفولس والترو ليبر ازاي بقى؟ اول حاجه دكاتره الفولس ليبر بيجي هزار يعني ايه هزار؟ تروح وتيجي تبقى شديده وبعد كده تبقى خفيفه لكن الترو ليبر بيجي يا جماعه ما بينفعش هي انكريزنج الكارت يعني ايه؟ كل شويه بتزيد بتزيد في الفريكونسي دكتور بيجي الفرق ده كل نص ساعه ايه بعد ساعه ساعتين الدكتور بيجي لي كل ربع ساعه ايه بعد ساعه ساعتين الدكتور بيجي لي كل خمس دقايق كل دقيقه بيجي دقيقه ودقيقه لا يبقى ده معناه بيزيد الفريكونسي برضه بيحصل بقى كمان بيزيد في الاتريتيود دكتور كان الاول كان مغص خفيف دلوقتي بقى مغص مش طايقاه جامد جدا عايز حاجه مسكنه عايز حاجه ايه مسكنه مغص جامد معايا فبيزيد الفريكونسي الاخر دي يا دكتور خمس ثواني 10 ثواني ده بتطول معايا قوي بعدها دقيقه مثلا توصل الى 40 ل 60 ايه ثانيه ومن هنا انا بس عايز حد يقول لي ما هو الباتر اوف ثرو ليبر بين ان هي تبقى ايه؟ تبقى ريجلر صح؟ تمام؟ ريجلر كلمه مهمه جدا يعني لو انا بتكلم تليفون دكتور في الساعه 4 الصبح امبارح جيت لي فوق 4 ونص الصبح. اه والله هوريكم الوقت 4 35 دقيقه بالظبط. 4 دكتور انا بيجي لي كونتراكشن. اخر مره جت امتى يا ماما؟ يعني من حوالي كده دكتور كده مش تقريبا نص ساعه تقريبا لا مش تقريبا. يبقى انت اذا بكلمك بكره الصبح بقى ما تكلمنيش النهارده. ممكن تكون ودي على حد تاني مش مشكله. بس مش مشكله. المهم ايه ما كلمتنيش غالبا اللي حصل ده متاكد اللي حصل ايه؟ اللي حصل طب ما تجي عيني ما تتابوش يعني. عارف بيسيبني يا اللي حصل ايه يا دكاتره؟ اللي حصل ايه جالها بوست بربين تمام بوست بربين هو جالها الكونتراكشن تمام بس دي كانت بوست بربين مش ترو فعشان كده دكاتره اللي هو ايه العيال مش فاكره لو كان ترو كان بيجي ريجلر كانت تبقى فاكره كويس قوي معايا؟ فاول حاجه ثلاثه ان ترو بربين تبقى ريجلر دي اول بوينت ثاني بوينت يا دكاتره ان الكونتراكشن بتجي لها ثلاثه لخمسه كونتراكشن في ال 10 دقايق بنحكي في 10 دقايق ما هو ده عرفنا عيال 10 دقايق كام كونتراكشن وكل كونتراكشن تقعد 40 الى 60 ثانيه وبتعمل بريشر 40 ملم مركري كرييت ا بريشر 40 ملم مركري وخلي بالكم ان ديت اه دي يا دكاتره خلي بالكم 40 ملم مركري خلي بالكم ديت سؤال ام اس سي معايا؟ سوري ماشي 100 سنتر برافو عليك برافو عليك انا 100 سنتر برافو عليك دي بقى كده دكاتره اللي هي ليه اسمها فولس وليه اسمها ترو ليه؟ قصة فورس ترو دكاتره ديت النتيجة ان هي يعني افكتيف ولا افكتيف لما اقول افكتيف يعني ايه افكتيف؟ افكتيف يعني يعني بتوسع السيرفس ما بتوسعش انا الخلاصه بتاعتي ليبر يعني ايه؟ عليك فلو دي ضغط الكونتراكشن تبقى فيه زود بريشر جوه زي ما انت بتعمل كده كسر كده زود الضغط اه طبعا طبعا دي اجيب تعرف طبعا ماشي يا جماعه سكريت ابريش 40 ملم مركز ثاني حاجه هي السكه بدات اللي ايه سرفايكال دايليتيشن ايد لوحدها ما بتقفش الليبر شغال في حاجتين الترايف كونتراكشن بجد مع سرفايكال دايليتيشن ده الليبر يعني سيمتوم وفايل ترايف كونتراكشن بجد مع سرفايكال ايد دايليتيشن يعني تلاقي عيال جايه بمرض حاطط ايدك بطن عين اه والله انت عندك كونتراكشن صح افحص من تحت ان عندك سيرفيس مفتوح صح يبقى انت كده تعرف الليبر معايا تمام بيجرى فتح بس ساعات لما يجي لك كونتراكشن جنبي لما بيتعب شخص ليبر بيجرى فتح بالذات شخص ليبر ساعات ان يجي لك في المساله ده كونتراكشن عنيفه قوي يعني في كونتراكشن تقعد 40 ثانيه يا اكيد ليبر من غير ما افحص اكيد ليبر يعني يعني كنت في كونتراكشن بيقعدوا 40 ثانيه لوحده اكيد الليبر ما جبتش سباكة دلاتيشن عشان هو التخلين الامتحان الراوند في كونتراكشن تقعد 40 ثانيه عشان انت داخل امتحان الراوند الجاي امتحان الراوند الجاي بيجي لهم ليبر بيقول لهم مساله كده يجي لكم سباكة دلاتيشن لكم كونتراكشن قوي معايا الكونتراكشن تبقى عاليه قوي اه برضه ممكن شخص تاني لكن الكلام اللي هو الكتب كتاب كتاب الاسم بدل ان هو كونتراكشن مع سباكة دلاتيشن يبقى خلي بالكم اول حاجه في الفلو ريبر بين ان هي ريجولر ومتزايده حاجه اسمها حتى سنو بول ابير سنو بول باترن يعني تبدا بحاجه مظبوط تكبر بايه تخش عمال تكبر في كل شويه تاني حاجه اللي كانت ان هي افكتيف صح تالت حاجه القص الجامد في البطن دوت ده بيسمع في رجلين واثر البطن في رجلين ومهم عشان تيجي تقول ليبر بين لازم يا دكاتره ايه؟ لازم تكون بتسمع فين؟ في الظهر اه عشان هي بتوسع السيرفكس يبقى في شد على مين؟ عليك السكرم فبتسمع في الظهر يعني دي بوينت مهمه جدا من الترو والفولس يعني انا بتاع امبارح كان الوجع اللي بتاع في الظهر ده بتاثر البطن وفي رجلين لا يبقى مش في ليبر بين معايا يا دكاتره؟ ايوه في البطن طلع في رجلين عشان في تحت عندك لو طلعت ان عندك اللي هو الراوند ليجمنت بتاعت تحت معايا في الفالفا بيتابع رجليه. طيب ايه كمان يا دكاتره عندنا كمان؟ ها؟ ايه كمان؟ دكتور بطني البت حجر. يبقى تسيب البين بتعمل ايه؟ حجر بجد ده البطن عيانه حجره. روح الكشك كده حلي على بطن عيان ده حجر بجد. تلاقي بطن حط كده عالي كده بقت حجره. فهارضي زي ما تقول ده دي لهارضي. البوينت بقى السؤال مهم جدا جدا جدا لماذا الكريدر بين بيزيد باي كونتراكشن اند سيديشن والفورس تبقى بين بتقل باي كونتراكشن اند سيديشن وده سؤال اورال شهير جدا. ده البرين اهو يا دكاتره ده البرين اهو ده البرين معايا؟ ماشي وهنا ده ايه بسيبها الكلر كده في تكرار بيسز اس 2 اس 3 اس 4 بيتر نون نيرف اسمه ايه النيرف ده؟ اسمه جريت سبلاتيك نيرف سبلاينج مين؟ سبلاينج هنا الريكتم سبلاين اليوترس وسبلاين الدبل. الريتم مليان شويه، الريتم مليان شويه ده بس ايه اللي بيحصل؟ يقوم بعت للبرين يا برين انا مليان فاضيين. بيقولوا ما ينفعش فاضي في الكشك. بقى الناس قاعده ما ينفعش. فالبرينيا لاباتا ده دايما عامل الاضطراب ده بيطلع لنا سيميليشن برينيا بعد لا كلمه لا دي ايه لا دي اس 2 اس 3 4 يقوم بقى لا لا ما تفضيش الريكتوم ايه اللي يحصل فدوت بيفضاي الثلاث دول اللي فاتت فيقوم ده بعت هنا لا برضه يقوم بعت الريكتوم وبعت اليوترس وبعت اليمين دي البلاتر يعني خلي بالكم لو ده مليان شويه يقوم بعت البرين ده في ستيمولس يا برين فبرين هو بعت لا مش هفضيه معايا دكاتره فبعت اس 2 اس 3 4 انهبيشن انهبيشن للريكتوم واليوترس ولا الفكره بقى لو انا فضيت الريكتوم ده تماما عملت ايه ما فضيته خالص الريكتوم دي هدي بقى ما بقاش بعت البرين حاجه خالص ولما برين هدي هو كمان لما لقى الريكتوم هدي فبرين هو كمان ايه هدي ما بقاش بعت ايه انهبيشن فما بعتش انهبيشن ايه اللي يحصل؟ مش بعت انهبيشن للجيت بريكنج نيرف مش بعت انهبيشن هنا وانهبيشن هنا وانهبيشن هنا ظهر بالظبط يعني لما الريكتوم ده فضي الريكتوم ده هدي ما بقاش بعت برين ستيميليشن فبرين كمان هو كمان ايه هدي لما برين هدي ايه اللي حصل؟ ما بقاش بعت هنا هنا انهبيشن ولا هنا انهبيشن ولا هنا انهبيشن ولا هنا انهبيشن مع دكاتره اوكي ايه اللي حصل يا دكاتره بقى؟ الكونتراكشن طلعها ايه؟ بقت مور ايه؟ مور فريكونت تمام عشان كده دكاتره عملت انيما هنا اهوت لو عملنا انيما ايه اللي هيحصل يا دكاتره؟ هيزود الكونتراكشن لو ادينا سيديشن للبرين مش بعد لا يزود الكونتراكشن معايا مش معايا؟ طب ليه بقى دكاتره في الفورس ليبر بين؟ الفورس ليبر بين الفورس ليبر بين ليه بقى هنا الكونتراكشن بتزيد؟ بتقل الوجع الوجع خلي بالكم هنا بس هنا كونتراكشن البرين ما يحسش بيه على فكره ليه؟ لانها لوحدها بس كده لوحدها اقل من السبيشال بتاع البرين يعني الكونتراكشن دي انا كانت داخله في اليوترس لوحدها اقل من ايه؟ اقل من البين سبيشال بتاع البرين معايا مش معايا دكاتره؟ طيب لكن بص بقى حطينا كمان شويه هنا شويه ستون شويه كده بقينا في شويه ديستنشن ولا في هنا هو وجع بقى ده مع ده بقى ده زائد ده البين بتاع ده مع البين بتاع ده اعلى من السبيشال بتاع مين؟ اعلى من السبيشال بتاع ده البرين فهنا البرين يحس بمصر يحس بوجع طب تعالى حط هنا بقى ايه اللي يحصل؟ هيرجع ده لوحده وده اقل من ايه؟ اقل من البين سبيشال فاكر يا صاحبي ده ادرك معاك انت مش هتحس بمين طب تعالى سيديشن برضه بيعمل ايه سيديشن؟ بيرفع البين سبيشال سيديشن بيرفع فبرضه بقى بص انا ده بقى ده زائد ده ما وصلش للبين سبيشال بعد كده سيديشن بتعمل ايه كمان؟ سيديشن بتعمل ايه يا دكاتره؟ بتقلل ايه؟ بتقلل ده الكلام ولا صعب؟ طيب حلو نخش بقى كده على ايه كمان؟ ايه السيمبتوم ثانيه برضو؟ في كده كاكوات مخاط كده يا دكاتره تمام؟ موجوده فين دي؟ موجوده فين دي يا دكاتره؟ ها يا شباب؟ موجوده في السيرفس معايا؟ لما يوسع السيرفس بتقع دي كاكوة على المخاط بتقع دي اسمها شوية دم كمان دي اسمها شوك شوية دم مع شوية سيرفايكال ميوكاس ده اسمه ايه شوك لما تنزل معناها السيرفس ايه؟ السيرفس بقى ايه؟ فعلا يفتح تمام بعد كده دكاتره بقى الفاينز الثانيه بقى نيجي للفاينز اول شينج بيحصل السيرفس ده بيتغير بيتغير ايه؟ طبيعته يعني السيرفس ده بيبقى فيرم زي كده بيبقى زي النوت اوف ذا ايه؟ اوف زي تيشر اوف ذا نوت زي تيشر اوف ذا نوت بالمنظر ده ده تيشر اوف ذا مين؟ اوف ذا سيرفس ده في ايه بقى يا دكاتره؟ قرب الولاده بيزيد بروستا جلاندنز تقوم مناشطه الانزيم بتقوم ايه؟ تقوم كولاجينين يوم جاي الكولاجين ده جاي على السيرفس مكسر فيه كولاجين اللي فيه يا في بدل ما كان 1 فايبرين بقى فايبرين كتيره صغيرين لما بتزيد الفايبرين بتقوم شده ميه لما شده ميه بيطرى السيرفكس يبقى لما هو فرن كده يبقى سوفت جدا يبقى اسمه ايه؟ رايز رايز سيرفكس او حاجه اسمها رايزنينج وده اول تشينج بيحصل دايما اول تشينج اللي هو السيرفايكال رايزنينج او اسمه سيرفايكال سوفتنينج او انكريز الووتر كونتنت اوف ذا سيرفكس معايا؟ عشان خالص السيرفس يحصل له اي تشينج ده بيحصل فيه ايه الاول ايه؟ رايت بعد كده بيحصل ايه؟ السيرفس يا جماعه بيتاكل ده بيرفع لما هو 2 سم يجي عمال يرفع يرفع يرفع يرفع مين ما شافش الموت بتاع اللي هو اللي كان بياخد السيرفس بيحصل له ريبليسمنت شفتوه كلكم ما شفتوش؟ طيب طيب هقوله لكم ده موت جميل جدا ولا ده What are those? يا جماعة راح فين؟ مين ترى بالعالم؟ بص يا جماعه دوت بص الموفي ده الموفي ده لطيف جدا ده دوري بقى كمان ايه فيلا تو تشينج ده في السيرفر تو تشينج ده انا بص بيبي دوت اهو بص بيبي هنا بص على السيرفر هنا بص من فيه ده يا جماعه في الابيض ده ايه ده عباره عن ايه ده هنقرب منه ده لو ده عباره عن ايه ده عباره عن السيرفرات الميوكر اهو هينزل دلوقتي ده اللي هو ايه معناتها كونتراكشن هينزل ميوكس بلاد هينزل دلوقتي حاجه يحصل لها هنا ايه ده لو بس الصوت شوف بعد كده هنروح نشوف ممبرين اهو ده ما نازله كلها اللي هو الممبرين دي بروك اه الوتر سنتر شايفين السيرفر ده كله قد ايه؟ 2 فان هيرفع دلوقتي طبعا لازم تتعدل عشان البيبي ينزل بيرفع بص بيرفع ده بيرفع ده ايه بيرفع ازاي؟ ده ما وسعش لسه هيوسع دلوقتي ايوه لسه يوسع يوسع هيوسع هيوسع هيوسع اه دي جنب برافو عليك معلش بص لغايه ما تلاقي السيرفيس والبرده يبقى 1 كانال ده سيرفيكال فاليديشن لكن هو رفعه من شويه دوت اسمه سيرفيكال افيسمنت يعني ايه افيسمنت يا دكاتره؟ يعني هو اتاكل اتاكل ان ذا فورميشن اوف لو تراين سيجمنت معايا يا دكاتره؟ ده ما يحصل هنا ايه بقى؟ شايفين المولدنج اللي بيحصل؟ ده المولدنج شايفين بيبي يطلع راسه تحت وشه لتحت ازاي؟ ده انستيتيوشن تو اكستنشن اكسترنال روتيشن بعد كده ديستنس طيب ماشي خلينا هشوف كل حاجه ده لو شايفها النهارده ايه ما فيش كده بص يا شيخ احنا خلي بالك يا دكاتره خلي بالكم في حاجه خلي بالكم ان هو لازم السيرفر يحصل في ايه؟ لازم في ان هو يرفع يعني يرفع؟ يسمع سبب الفيسمنت يعني سيرنج اوت ليه؟ لانه بيتاكل في الفورميشن اوف لو ترايت سيجمنت دي لو هو 2 سم ونص تلاقيه ايه؟ عمال يرفع يرفع يرفع يرفع يخش في لور ترايت سيجمنت يعني معنى كده لو حد سالك سؤال اورال مهم قوي مين ما تتكون لور ترايت سيجمنت؟ جايه منين لور ترايت سيجمنت؟ جايه منين؟ يفرق عن الليبر يفرق عن البريجننسي البريجننسي جايه من اسمك معايا؟ لكن في الليبرا دكاترة جاية منين؟ جاية من الإزمر مع مين؟ مع السيرفكس إن السيرفكس بيتاكل is the formation of low uterine segment بعد كده يا شباب خلي بالكم إيه اللي بيحصل بعد كده في السيرفكس بيوسع بيوسع بيوسع الفول سيرفايلايزيشن كام سنتي؟ 10 سنتي على قد مين؟ على قد الباي برايتر دايمتر على قد الباي برايتر دايمتر 9.5 اوكي يا دكاترة؟ ماشي شباب اوكي طيب نيجي بقى كده على ايه على الستيتس اول ستيتس عندنا هي سيرفايكال دايليشن سيرفايكال دايليشن الراجل وصفها مين بقى راجل اسمه فريدمان تمام وعمل فريدمان كيرف اهو قال لك لو لما احنا تابعنا السيرفس السيرفس ده ليه ستيتس اول ستيتس عندنا هو ليتال ستيتس يعني ليتال ستيتس السيرفكس وقت طويل جدا بيوصل حاجه بسيطه جدا اسمها ليتال ستيتس معايا فاكره وقت طويل بيوصل حاجه بسيطه اسمها ليتال وبعدين فجاي ده كده اكتف فين يعني ايه اكتف فين؟ يبقى نشاط زياده للسيرفس بيطلع بسرعه جدا وقت قصير ده مثلا اكسلريشن ثم ماكسيمال سلو ثم ديسلريشن يعني فريدمان ده وصف السيرفس ديليتيشن كالاتي ان عندنا في مرحلتين من السيرفس ديليتيشن اول حاجه ليتال ثم اكتف الاكتف عندنا اكسلريشن اسرع سنه بعد كل ليتال سنين في عسل بين السبع شهور ثم ماكس من الصوت ثم ديسليشن على فكره انا ماشي نفس النظام ده على فكره في دراستي برضه وانا بمشي على ليتا اخر صدق الدنيا هدي قوي ليه بقى اهدى كتير ليه؟ ابتديت تعبان فعلا ده الجراحه بيشد قوي فلازم الواحد يرخي شوية. لكن انا حاجة فرغان شوية كده مع يعني كمان مثلا كده شهر كده لازم مكمل السلوب بتاع الراوند ده وايه واول راوند الجاي الشهر الاخير من هنا واخر الشهر الجاي شهرين كده مكمل السلوب تعلم وبعد ما كده بقى كده في ديسلريشن بقى انا دلوقتي لسه اكسلريشن لا لا لا يعني ليه انت فين طب اكسل ما هيحصل بقى فوز لسه في النهايه بس يا جماعه بعدين ليه انت فين بعدين في اكسلريشن مثل السلسله ما يسمى دي ديسلريشن فيه فريدمان بقى قال لك اللي هو اللي انت بتفيد صار كام ساعه في المالتي بارا اربع ساعات والاكتيف بيت كام في المالتي بارا ساعتين الاربعه اللي هو قصه المصنع الجزائر ده المصنع الجزائر الماتش الجاي ده 4 2 4 معايا دكاتره 4 2 4 4 ليتنت و2 4 مين الاكتيف بيت معايا تمام طيب المالتي بارا بقى البرايم جراند ده كام بقى 8 4 8 7 ساعات تمام في اللي ايه ديتا فيز 4 8 في الاكتيف فيز معايا يا شباب تمام فتعالوا نخش بقى كده على بقى ايه على السكند ستيج السكند ستيج اللي بيحصل بقى ليه بيبدا الدكاتره بينزل بص كده المنظر ده كده بص يا شباب المنظر ده عشان خاطر ايه ديت هنا مهم قوي اللي هو سجل ستيج اوف تيبر نعم مش عارف تاخد ايه ليه ليه ده انا غلطت بس معلش معلش معلش تريننج ميكس بيرفكشن بس انا فاكر السكيمه جنبها دكاتره السكيمه جنبها يا سهله عمر حد شرمن جلد أبدا عمر حد شرمن جلد أبدا يعني أنت مطلوب منك بس تحفظ العناوين بس في هذه ترتيب فقط تهير ترتيب بس أو حاجة ولا أي حاجة ولا أي حاجة الليبر والسلكرم والحاجة دي كلها بص يا جماعة المطلوب منكم بس مش انت فاهمه بس انت فاهم ان مش هتمشي الكلام ده مسدوده اللي هو ايه احنا قلنا يا جماعه بص هو ايه السكرو اللي احنا قلناها قبل كده ايه السكرو بقى؟ العيل ده بينزل بص ترانزفيرس ازاي؟ لسه ترانزفيرس يطلع ايه؟ يطلع قفال قدام انت اكتوبر انتيريور يعني ايه اللي حصل له؟ ده السكرو معايا؟ فالمطلوب منكم بس هي هي العناوين بس بس ايه اللي حصل بس؟ والعناوين عشان ده الترتيب ده انما لا يمكن ابدا يجي يقول لك اكتب لي في الديتيل ابدا مستحيل. الحاجه الثانيه برضه مهمه ان لازم برضه احنا عارفين اللي هو الستيب مهمه قوي ليه؟ لان انا مثلا اشرح نفس الكريتيريا اقول لك ان هي زي مثلا كذا بس اختلاف كذا اشرح مثلا منتو الفيس اقول لك زي النورمال بس اختلاف كذا كذا لو ما عرفش النورمال ايه وترتيب النورمال ايه مش عارف الباقي عشان كده مهم لكن انا مش مهم خالص تكتب لي تحفظ تحتيها خالص خالص السكيما ايه بقى بص لك كده فده في الاول بس ايه اللي هو بيحصل ما تاخد السكيما ولا احفظها معايا بص يا شباب خلي بالك ان البيبي دوت نازل تمام هاخد الاول خالص نازل من نازل من البطن للحوض للشارع صح ولا مش صح؟ كلمه نازل يبقى هو اول حاجه ايه؟ للسن وللسن ده خلاص ده اول ثرو يعني هو بينزل باستمرار يعني كل حضرتك اللي هو اللي بعد شويه دي كلها كلها بس ايه ماشيه في على اندر جراوند اوف ايه؟ فيها دكاتره يعني الباك جراوند بتاعنا يمين الباك جراوند بتاعنا الباك جراوند بتاعنا هو الديستنس الباك جراوند هو الديستنس تمام كده لكن بيحصل بقى في تشينج الديستنس يختلف في اي ترتيب ماليش دعوه بالديستنس لكن يهمني بقى الحركات الجايه ما ينفعش الحركه مكان الحركه فالحاجه دي كلها ترتيب مهم قوي تمام نيجي ده هينزل اول حاجه من السقف صح ولا مش صح؟ لما يعدي من السقف الفايت رايت اللي يعدي من السقف اسمها انجيجمنت بالانجيجمنت يعني يعني الفايت رايت اللي عدى من السقف دي اسمها انجيجمنت معايا يا دكاتره؟ ماشي يعني انجيجمنت يعني الفايف رايتر عدى من السقف خلي بالك لما يعمل الفايف رايتر بص كده ادي الفيرتكس اهي وادي الفايف رايتر اهي الفرق بينهم كام سنتي؟ 5 سنتي فكده ما قلنا احنا السيشن 0 وماينس 5 يعني لما الفايف رايتر ده يعدي من البريم هيبقى اكيد الفيرتكس عند اي ليفل؟ عند يسكن سبان يعني معنى كده يعني ايه انجيجمنت؟ يعني الفايف رايتر عدى من الايه؟ البريم من بين البريم من السقف وساعتها دكاتره هلاقي ان السكر سباين حط سباين سكر وحط عند السباين فيرتكس عليهم الاثنين ات ذا سيم ليفل يعني البرتكس اصبع السنه ده اسمه ايه؟ اسمه انجيشن. ان انا برضه حاجه اسمها رول اوف سنس. ايه رول اوف سنس ده؟ عباره عن ايه؟ وجدنا دلوقتي ان البي راس بيبي ده خمس صوالح. البي ده راسه خمس صوالح. معايا؟ اه خمس صوالح كده يا كابتن. فكل ما يفتح سن فيهم الصباع بيروح. لغايه ما يبقى هو فعلا عندنا هنا عند اسكت باين بيلاقي هنا بس ايه؟ صباعين منه وفوق السمس بيبقوا صباعين بس فوق السمس بس. ده اسمها رول فيفت. ان الاقي 2 فيفت من الراس فوق السمس بيبقوا 2 فيفت فوق السمس 8 بيبقوا. طيب. طب يلا شوف بعد كده اللي بيحصل. يبقى اول حاجه بيحصل فيها دكاتره بينزل اي السن يعدي من السقف يبقى حصل له انجيتي. طب بصوا اللي بيحصل ايه؟ بص راسه بتبتدي ازاي؟ وده من هنا ايه؟ تلمس الارض. ادي اول قفل خده. ايه الاول قفل خده؟ حصل ايه؟ كده. حصل ايه؟ فليكشن. معايا؟ يبقى حصل في هنا ايه؟ في هنا فليكشن. حصل فليكشن. هو بيلمس تحت برضه خلي بالك الارض اللي هي اوعى تقف على الارض، عارف ليه؟ مفيش حد يقف على الارض على بيتر ايناي، ليه؟ تحلق. وكلهم بيتحلقوا ايه؟ قدام وميديا ليه. فده بص الاوكسوت لمس اللي بيتر ايناي فعمل ايه؟ اتزحلق قدام وميديا. فالاوكس ده هيحصل فيه يعني كده هيتزحلق قدام وميديا يبقى ايه؟ هيبقى بدل ما هو الاوكس دوت كان نازل بالمنظر ده هنا كده يا فتره هنا كده نازل هنا في وبيك دايرتر هنا كده ده هيبقى كده هيتزحلق كده يبقى هنا ايه؟ رايت بتبقى تبقى لما كان هو كده اوكس ده كده هينزل هنا كده هو انا اختار جيت ديفليكشن وبعدين لما لمس راح اتزحلق كده لو خفت ايه؟ انتيريور خلاص؟ يبقى هنا خلاص هنا ايه؟ اتزحلق في الارض يعني الارض لمسها حصل فيه ايه؟ الارض لما لمسها حصل فيه ايه؟ حصل جيت ديفليكشن وبعدين وهيلف معايا هيبتدي يديلنا ايه روتيشن عشان خاطر ايه يا دكاتره؟ عشان خاطر الهيد بعد كده هو هتقعد بتوين ده تقولي بتقعد ايه المنظر ده معايا؟ ولما حد يزقني من فوق الاقي الهيد بتعمل ايه؟ بتعمل كده اكستنشن يعني عشان هي واقفه من البيت الايناي فلما حد يزق من فوق الاقي الهيد اسمها اكستنشن عشان بتوين البيت الايناي دي. طيب بص هنا يبقى هنا الفكره ان هو الراس او ما تلمس ال نعم؟ نعم؟ اه بعد السقف اسمه انجيجمنت لما البايب بتاعته عدد من السقف اسمه انجيجمنت في هذه الاثناء بالظبط هيكون الفيرتكس لمس الارض لقيت الارض هيحصل له انكريز ريفلكشن بعد كده روتيشن اهو هنا عايز يجيز ريفلكشن وبيحصل روتيشن اهو بص روتيشن اهو شايف روتيشن ازاي؟ بقى هنا قفل قدام والبيبي بص ليه الارض بيه مؤدب جدا نص الارض دايما هنا هيبدا اكستنشن دلوقتي على طول اهو وبعد كده بعد الاكستنشن حصل فيه ايه؟ ريستيتيوشن بعد ما طلع دكاتره عمل اكستنشن زي ما لف جوه لازم يطلع بره معايا؟ لف جوه يطلع لبره فهو دي سريعه شويه مش باينه هوريكم في موفي احلى راح طلع لبره لو طلع لبره راح لف اللف جوه لف بره تربع بره تاني فكان اللي جوه الشوده لمس فالشوده لف جوه فالراس لف بره طيب عايز اوضح لكم اكتر من كده نعم الانتير شولدر برضه لا انا عايز اعرف برضه اكتر من كده شويه شوفكم موفي احلى من كده شويه اه ممكن صح بصوا يا جماعه دي جميله قوي ديت بص كده البحث هنا بقى ايه؟ اللي راس نازله نازله نازله نازله نازله بالمنظر ده دي السن دي السن خلاص انجيج عدد انجيجمنت هو انا ما باين قوي كده فلاش مش باين ماشي بس لما نزل النهار حصل ايه بقى؟ لو الارض هتلف انتنا روتيشن انتنا روتيشن بعد كده انتنا روتيشن ايه يحصل لغايه دلوقتي؟ يطلع بقى اكستنشن بعد كده يرجع تاني لفه تانيه صغيره قوي انستتيوشن بعد كده بعد كده انتنا روتيشن ليه؟ عشان خاطر ايه يا دكاتره؟ الشولدر بقى كده تعالينا بعد كده مين؟ البوستيريور دي الانتيريور تعالى اشرح لكم على احسن ايه؟ على البيل بتاعته نعم لا حق السنه دي بقى الفيس بس وان سايد مره ثانيه يا دكاتره مره ثانيه بص اللي فات ده بيحصل ايه؟ بص يا دكاتره بيحصل ايه؟ اول حاجه انا بيحصل ايه؟ السن معايا؟ الفايبريتور عدى من البريم فاسمها انجيجمنت. راح لمس الارض حصل له ديفليكشن. وبعدين لمس الارض حصل بعد كده هنا ايه؟ لف كده، طلب لف. معايا؟ حصل هنا هنا روتيشن. فكانت تطلع تخيل انها طلعت من ايه؟ من البلطة. بتعمل بلطة الراس. فلازم ترجع تاخده اندر في النك. ريستيتيوشن. هتيجي الشوطة هيلمس الارض. فهيلف. فرصتك معاه بره اسمها كده روتيشن. فكده اللي بيحصل الاتيشور ده هيلمس تحت مين؟ تحت لجات التلفيوز. فيحصل لجات فريشن عليه جدا في الليفر البوستيريور. الستريسنج تو الليفر الانتيريور. يبقى اول حاجه الستنت بعد الستنت انجيجمنت يحصل الكيت فليكشن. وبعد كده الراس تلف لوحدها. روتيشن. فكده اقول هنا بقت هنا ايه؟ سودا اتيرا بيطلع باي اكستنشن. فكده ترجع تاني. بعد كده هيلفوا سوا. بعد كده يطلع بتيش شولدر بعد كده هتيش شولدر. معايا يا فاكرة؟ طب مرة ثانية كده في ايه؟ عشان خاطر بقى اطمنت عليكم وانتوا ايه حافظينها الصم. اه بالظبط. صح؟ اهي بص الرسمة دي هتبص على السايد ده مرتين، مرة من تحت ومرة من فوق. اللي هي نازلة ديستنس ديستنس من الأزمة بتاعت الإنجيجمنت من البريم. فده هيحصل كيس ديفليكشن وبعد كده هتحصل روتيشن. روتيشن. أو يبقى البيه وصل الأرض وقفلينا. بص الساجد شوف الساجد إزاي. معايا؟ بعدين بقى كده هوت إكستنشن. بعد إكستنشن هيلف ريستيتيوشن في إكسترنال بقى يطلع بصير شولدر. هنا هتزيد الشولدر. يطلع بالبوستير الاول بالبوستير الاول. اه في الاكتف اولها ايه؟ يبقى نطلع بالاول انتيريور سبونتانيوس بي نطلع بالبوستيريور. دايما اي حاجه سبونتانيوس بوستيريور اي حاجه اكتف انتيريور. نعم بطلع الصعب الاول لما بلاقي حاجه وارده بلاقي الصعب الاول. ايوه طلع انتيريور. انت يا غيث الاسكيا بقى. الاسكيما ايه بقى؟ ديستنت دي اول حاجه. بعد يعدي من السقف يبقى اسمها ايه؟ انجيجمنت. ماشي يا جماعه؟ يبقى هنا اول حاجه ديستنت. يعدي من السقف اسمها انجيجمنت. يلمس الارض انكريز ديفليكشن. يبقى اكيد مش تغلط في كده، عمر حد يغلط يقول لك ديستنت. مش مهم انت بتستقف ديستنت. سقف انجيجمنت، ارض انكريز ديفليكشن. اي حاجه تلمس الارض كلها ايه؟ لف واطلع. تمام بس الراس هتطلع بره تعدل. الراس كلها ايه؟ لف واطلع واعدل. طب الشولدر لف واطلع. يبقى السكيما ده كاتب ايه؟ عشان ما ننساش ابدا. اه. عشان الشول ده بيلف جوه. اه لان البيبي الشول ده بالعرض خلي بالك. فلازم يلف كده يبقى في الطول عشان يطلع. اي هتطلع من الليفر اناي عشان الليفر اناي بتحبها كده. اللي يطلع من الليفر اناي يطلع بالطول. يطلع بالطول. هو يعني الليفر اناي ما يحصلش. او ممكن يحصل الرسم ما الشول ده ما يطلعش. فاهمني؟ لان الشول ده يبقى عريض يبقى مش هيعرف عارف يتمسك ولا معايا دكاترة؟ يبقى اوعى تنسى بقى يبقى أول حاجة السن السقف انجيجمنت الأرض انجيجمنت فلكشن الرسمة كلها إيه؟ لف ويطلع ويعلى طب والشولدر لف ويطلع يبقى السن انجيجمنت انجيجمنت فلكشن لف انتنا روتيشن اطلع اكستنشن اعلن ريستيتيوشن لف اكستنا روتيشن اطلع لف أرض روتيشن شولدر ننزل أكيد شولدر أنا لو أنت عملت على extension. لا extension عارف. ليبر اللي هو صح. طب دي بص يمكن يبقى اوضح في اللي انت عايزه هنا. بص انت عايز تقول لي كده ايه بقى؟ بص يا شاب ادي السنت اهو. بص السنت بعد كده انجيجمنت. العيل ده داخل بالعرض الاسف جدا كنت مجدد ما فاكرين بينزل بيخش بالعرض بعد كده سكرو اكشن البيبي ده يطلع ايه وشه قدام ولا وشه الارض اهو ادي روتيشن بوشه الارض عشان يطلع بالطول لازم يطلع بالطول بعد كده يطلع هو اكستنشن بعد كده الانستتيوشن يرجع للوضع اللي كان عليه وشه بالميل بعد كده اكستنشن روتيشن وشه بالعرض والشولدر بالطول. نعم بينا كده شولدر كده معايا شولدر كده. بص بقى الشولدر ده بيعدي ازاي بيجي قد ايه الشولدر ده تحت السم البيوت فجأة في ده فليش عنيف جدا فليش عنيف عنيف عنيف جدا جدا جدا جدا, جداً. ليبر بوستيريور دي ستريتنج ليبر انتيريور ايوه ده كاتره فهمتوها خلاص ها طيب الثيرد ستيج اوف ليبر بقى اللي بيحصل ثيرد ستيج اوف ليبر ايوه البلاسنتا اللي مكانها فين بصوا يا جماعه هي مكانها في الابيض مش في الليست في الابيض يا مش في الفيش ده في الابيض يعني ايه في الابيض في الابر سيجنال وليس في الابر سيجنال بس ممكن تبقى في السقف او ممكن تبقى في الجدران معايا فممكن تبقى بلاسنتا هنا في السقف تنهار في الفندق فوق الفندق فوق هنا كده او ممكن تبقى في الجنب كده ليه بقى دي كاتبه؟ لان انا بقى في السقف ان هو بتدخل ازاي؟ بتدخل كده اليوترا صافي اليوترا ده بيحصل ايه؟ بيحصل فيه كونتراكشن والبلاسنتا كانت كونتراكت يعني اليوترا ده كان كونتراكت لكن البلاسنتا كانت كونتراكت بيحصل ايه؟ كده البلاسنتا اليوترا راح فتره على مين؟ على البلاسنتا من المنظر ده دي اسمها شيرنج يعني مزح لما يعني زي كده هات اسك على ورق ورايح الاسك تلاقيها فتره عن ورق ورق دي بلاسنتا والاسك عباره عن عباره عن اليوترا ده اسمه شيرنج المزح شيرنج معايا؟ طيب يعني ماذا يفعل؟ بيحصل مدى الفك ده بيحصل فين؟ بص في البلاسنتا بقى والله لو كانت هي لو كانت هي البلاسنتا في الفندق فوق فيحصل سيبريشن بص عند فين اول؟ يعني عند فين اول؟ سنتر ثم مين بعد كده؟ البريس ان اخو كونتراكشن موجوده فين؟ في الفندق فوق. طب لو كانت البلاسنتا موجوده في الاطراف هنا كده او في الجناب يعني هتلاقي كونتراكشن من نازل من فوق لتحت يعني متى السيبريشن نازل من فين لفين؟ السيبريشن بيحصل من فين لفين؟ من فوق لتحت يا سيبريشن بص هنا سيبريشن ثم سيبريشن ثم سيبريشن ثم سيبريشن لحد خد درجه معينه كان هنا كده بلاسنتا كده لا ده حته صغيره بعد كده هتحس ايه وزنها نص كيلو هتبقى مقلوبه ممكن تقلب وايه اللي يحصل؟ تنزع من الجزء اللي ماسك فين؟ في اليوترس الى معنى كده ان اللي تفصل من الجنب اللي بتفصل في الجنب اللي تفصل ده وتنزل تنزل كده سايد واي تنزل بتفصل ممكن مور لايبل يحصل ايه ريتين بارت وبوست باستم هيمرج وانفكشن لكن ضبط من السنتر الاول ليس لايبل ريتين بارت هو هيمرج وانفكشن. طب دي اسمها ايه؟ دي اسمها شولتن. طب دي اسمها ايه؟ دي اسمها دي حاجه وحشه جدا دنك جدا فاسمها ايه؟ دنك او دنكن دنكن او ايه؟ دنكن. يبقى في عندنا دنكن وعندنا مين؟ وعندنا في شولتن. شولتن احسن 80% من الليفر بتاع السنتر بتلمع شكل شاطر ولما ينزل البلاسنتا كده يا دكاتره بالمنظر ده كده بلاقي منظر ظريف قوي ده كده كان زمان قوي كان فيه امبريلا كان فيه ده ما بقتش موجوده ما بقتش ديت مصر اصلا ما شفتش ديت مصر بقى ده كان زمان كانت موجوده قوي كان زمان مصر كانت عنيفه كان ده مصر كانت عريفة جدا يعني هي بتدرق الدنيا ما بقاش مطرة بقالي مثل خمس سنين ما شفتش حاجة اسمها مطرة خالص ها؟ شفت تعليم ما انت كانت فاهم هنا انفرت ايه انفرت امبريلا لكن دي اللي هي دي بتنزع على تفتح سايد واي معايا اسمها دانكن سايد واي وطبعا دي اوحش دانك اوحش الفيرست طبعا دي احسن طب ايه سايد اوف بلاسنتال سيباريشن بقى شايفين ده المتجمع ده زي ما راحت جرش اوف دانك وجاي دي دي اول حاجه تاني حاجه ده بس تلاقي كمان ايه ده كان بيلاقي بقى ايه بقى ناشف بقى هاردر وارتفع كده شويه ما فصل من انت ده كده فبقى عالي بقى هاير وكعبوله لايك يعني ايه كعبوله لايك يعني جلوبلر يبقى هاردر هاير جلوبلر معايا يا دكاتره يبقى هاير هاردر جلوبلر معايا ماشي الكورب ما كانش بينزل ما كانش بيطول طول معايا طول طول ايه اللي يحصل حصل فيه ابالنس بس ده مش حقيقي ابالنس يعني ظاهريه البالانس اولانيشن ذا كورد الكورد فعلا ما طولش ولا حاجه بس عشان خاطر حسيت ان انا بس نزلت فيه فعشان شكله طول يعني فجاي معايا يعني معايا دكاتره ايه كمان ده انت تفتح بعد كده الابر سيجمنت راح تفتح بقى الكور كده هنا كده اللي هي اسمها ايه اللي هي السوبر بيج بانش ولو انت في الست من تحت الكورد من تحت وانا بخبط فوق ده لو هي فاصله ما بخبط فوق مش هوصلها تحت ده ترانزيشن اوف بالسيشن يعني لو حد لمس هنا الكورد هنا حلو وانت فوق مثلا لو خبطت على البندر تلاقي هنا واصله ايه صوت حركه تحت خبط فوق معايا لكن لو فصل لا تخبط فوق بقى ايه ما ينفعش تحت دي اسمها استراتمان ساين استراتمان ساين معايا طيب نيجي بقى كده بقى دكاتره نعم هاير هاردر جلوبلر نخش كده بقى على ايه بعد كده نخش بقى كده على الباور بقى عايز الباور برضه احنا عندنا باور عايز اقولها بسرعه بس جدا معايا الباور اقولها بسرعه عشان كل بتاع الاكتف مانجمنت اوف ميمال ليه حد عايز حاجه في فات اي حاجه بجد اللي فات كل فايل من ليبر بص احنا نعمل اللي هي الاعداد الجايه يا جماعه الاعداد ممكن لو انتوا عايزين الليبر ممكن اقسم لكم كل جمعه تمام جزء صغير او لان اجزاء يعني كده بحيث هو ايه يعني لو انت عايزين لو انا ليبر مش سرفايف من او حاله صعبه دي حاجه مفيش حاجه صعبه طيب في اللي قبل كده مين باور اوبزيرفر ايه مين باور بقى مين باور هو عباره عن انفاين ايه كونتراكشن مين باور هو عباره عن انفاين كونتراكشن معايا دكاتره يعني ايه انفاين كونتراكشن يعني هو كونتراكشن ولا ريتراكشن يعني ايه انفاين كونتراكشن دي مقصود ايه ان اي عضله في الدنيا اي عضله في الدنيا تمام اللي احنا فيها انيشال شورتي ثم ريلاكسيشن بس ايه كوميد ريلاكسيشن ويز ريجينج اوف ذا انيشال لينك ويز ريجينج اوف ذا انيشال لينك لكن اكشوالي يا دكاتره اكشوالي تمام احنا بيحصل في ليدر يترايت ريتراكشن يعني ريتراكشن يعني ده ايشال شورتي فولد باي انكومبليت ريلاكسيشن انكومبليت وذ كونفيرمنت وذ بيرمنت شورتي اوف ذا تايم اب وذ بيرمنت شورتي ايه تعالي ذاته نعم والله شو القصه الو يا ابن الحمد لله ايوه يا باشا انا معاك Thank you. اللي هي في عندنا عبد السعيد، عارفه البرنس بتاعها اللي هو عبد السعيد، عارفها؟ ممكن الخبر الاداريه. هناك بقى، هناك كودا الخبر الاداريه، شارع النزهه، شارع النزهه، شارع النزهه، اللي هو ده عبد السعيد. في هناك حد هناك اسمه بصل، عارف اسمه بصل؟ هناك محل كبير دوت. هناك بقى جنبها على طول، هي 34 امارات وضع رابعة للسنين، رابعة للسنين. والله بس عائلة أول، بس الأول بخير من ضبط موضوع المستشفى. أربعة سنين عمارات، رابعة للسنين. بس دي بس بضبط كل حاجة. تجيب إن شاء الله يوم بكرة سافر حبيبين ده. سابق. بالضبط ان شاء الله. ماشي. لا لا بس حاجات خالص. ماشي. اوكي. سلام عليكم. ماشي يا جماعه، يبقى ادمين باور عباره عن ايه؟ خلاص كده؟ بتراي كونتراكشن. يعني ايه كونتراكشن بقى؟ initial shortening for by fire hurt by complete relaxation with regaining of initial length, regaining of initial length. لكن هو ال retraction وعبارة عن initial shortening then caused by incomplete relaxation with permanent shortening of the muscle. ودي حاجة very very unique للفرانكي muscle. وليه وظيفة العايز ده ينزل كله صح؟ عشان delivery، عشان بيبي ده كل شيء ينزل ده كان بيريح هيطلع مرة تانية، فلا لازم ينزل ايه باستمرار. والبلاسينتا برضه فيه بي ديليفر، المصل ديليفر بيجي في الشورت. وخارج المصل برضه ويك كونتراكت، كنت عندكم درسنا في الكتاب عندي المصل كونتراكت عشان تقفل مين؟ البلاد فيسل اللي جواها. فلو هي بتقفل وتفتح هيحصل بليدنج، فهي بتقفل ما تفتحش مره ثانيه. تلاقي المحبس كل شويه عمال ايه؟ عمال يقفل كل شويه. معايا دكاتره؟ اوكي يا دكاتره؟ وبعد كده بعد حتى بعد الدليفري الرحم ده لازم يرجع لحجمه اللي كان قبل الايه؟ قبل الحمل خالص. اسمها انفوليوشن. فلازم يحصل ايفوليوشن ازاي برضه بيه اللي هو ايه؟ بيه الريتراكشن. اوكي يا دكاتره؟ الباور اللي هي المين باور ليها كاركتر، ايه بقى الكاركتر؟ هي طبعا الريتراكشن دي اول حاجه، ثاني حاجه انفولانتري انترميتنت يعني كونتراكشن وريلاكسيشن، بيكون شويه كل شويه انكريزنج ان فريكونسي امبليتيود اند ديوريشن، كل شويه بتشد اكتر. وفي فاندل دوميننس، يعني ايه فاندل؟ يعني فوق لما بيضرب تحت ايه؟ بيلاقي. ودي كان اسمها سيرفايكال ريفلكس. معايا؟ معلش معايا دكاترة تمام كده؟ طيب نخش بعد كده نعم وفكت طبعا نخش بقى كده على مين بقى؟ نخش بقى على الاكتف مانجمنت اوف نورمال. ايه الاكتف مانجمنت بقى؟ الاكتف مانجمنت اوف نورمال ليبر دكاترة ده شروط، ليه شروط؟ شروط اكتف مانجمنت ليه شروط. ايه بقى شروط يا دكاترة؟ اول شرط ان مفيش شروط بين اني كيس ده تكون في الاكتف ايه؟ الاكتف ستيج، الاكتف ستيج معايا؟ يعني ما ينفعش ادخلها بدري، ما ينفعش انا ادخلها في الليتل فيز واعملها اكتف مانجمنت. معايا يا شباب؟ ما ينفعش انا ادخلها في الليتل فيز واقول لها هعمل اكتف مانجمنت. ثاني حاجه انا بقول دوت بتاع نورمال ليبر. يعني في مانجمنت بعد كده جاي للسوبر سيريوس للبريتش، كل حاجه ليها مانجمنت. لكن انا هقول الشرح ده بتاع السوبر انتيريو بتاع نورمال ليبر. معايا؟ هدف ايه الاكتف مانجمنت؟ هدف ايه؟ هدف ان انا اوصل في النهايه الى بار الامان بين ايه؟ البيشنت وايه؟ وابنها صح؟ او بتصلها صح ولا مش صح؟ يعني الليبر المفروض ما يطولش قوي، يعني ما يحصلش هنا في برولونجيشن مش اكتر من 12 اورز. الاكتف مانجمنت يبقى الليبر شوز اكسيد مور ذان 12 اورز ابدا. ليه؟ عشان خاطر البيبي بيتعب والام بتتعب وحتى الفولو اب مش هيبقى افكتيف لو بعد 12 اورز. يعني الفولو اب نفسه بتاعه على فكره مش افكتيف بعد ايه؟ بعد 12 اورز. هنا مهم قوي ان الليبر shouldn't exceed more than 12 hours to avoid a patient distress. في البرايمي جراف ده shouldn't exceed more than 12 hours. يعني ما اكبر من اقل من كده. ده لكن خلاص الملاقة يسرية. بلونج جيبر الملاقة يسرية. يبقى الليبر عشان تكسيد مور ذان 12 اور تاتو اوف افويد فيتال ماتيرنال دكتور ايه اكزاشن. معايا يا دكاتره؟ الحاجة الثانية برضو مهمة جدا دي كمان to detect and treat any abnormality، اكتشف وعالج اي حاجة abnormal. اوكي يا دكاترة؟ detect any abnormality. طيب ايه بقى عندنا على ما يشتمل اللي هو الاكتف مانج اوف نورمال ليفر؟ ايه يا دكاترة؟ اول حاجة ايه؟ اول حاجة بري او اي نيتال بريباريشن. يعني ايه؟ يعني تيجي العيانة عاملاها ليه اشهر في المستشفى في العيادة، يعني ده شغل العيادة بقى الانتيتا بريباريشن على الزوري اشهر كده، ولا تولد ازاي وازاي امتى البيبي هينزل ازاي، وهي مزايا الفاجينال دليفري، وهي مزايا الانفكشن معاها دكاتره، وهنعمل هنا ايه ونعمل هنا ايه. لازم برضه يبقى في كاونسلنج مع البيشن، انا برضه لازم اشاورها برضه واخد رايها معاها دكاتره، ده اسمه الانتيتا بريباريشن معاها دكاتره. طيب ايه كمان برضه؟ انا طبعا في البيشن لما بتيجي العيانه بقعد افصصها، تاخد منها هيستوري كونيشن وانفستيجيشن عشان تثبت ايه اني قبل ما يتوى عليها بدري، صح؟ ده مهمة جدا جدا معايا يا دكاترة. بعد كده بقى كده بتجيلي بعد كده بقى في مثلا استقبال، مثلا ايه ما تبعتهاش حاجة هي الاستقبال، فبتجي الاستقبال انا ببقى انا دايما انا ستكت ازيت اني ستكت ازيت اني اني برضو اصلا قبل ما يتوى. بعد كده بخش بقى كده اللحظة بقى على الكوش، بخش على الاكتف مانجمنت اوف فيرست ستيج والسكند ستيج والثيرد ستيج والفورث ستيج. يعني احنا في الاكتف مانجمنت دي فاكرة عندنا الاكتف مانجمنت اوف فيرست وسكند وثيرد وفورث، وكمان ما مش هنسى ابدا ابدا في دور مهم جدا جدا عليك برضه هو الكير اوف اوف نيوريك، ده مهم جدا. وبالتالي الاكتف مانجمنت تمام، اول حاجه اوعى تنسى الايه بتاعنا ايه، ثاني حاجه بيشتغل على ايه طبعا اللي هو الانتر بريبريشن والديتكشن اند تريك فيها ابنورمالتي، وبعد كده الخمسه المهمين قوي اللي هو مانجمنت اوف فيرست ستيج سكند ستيج ثيرد ستيج فورث ستيج والكير اوف اوف نيوريك. واحد هو الاكتف مانجمنت اوف فرستيج معايا دكاتره. خلي بالك هنعمل هنا ايه؟ هنعمل هنا هيستوري معايا واكزامينيشن وانفستيجيشن. الهيستوري بقى هناخد منها فول ديتيلد هيستوري، يعني ما خدش معايا الهيستوري لازم ياخد معايا لازم بدي يسمعه ليه يا دكاتره، ليه ده شغلنا احنا. يجي عينه اسالها بقى بيرسونال هيستوري بالتفصيل وكومبلينت وبط وفاميلي وسكشوال وبالكاتريك ومانسفول هيستوري وهيستوري بتاعت بريجنانسي بالتفصيل المهم. كل البوينت كلها بتاخد كلها بالتفصيل معايا؟ طيب بعدها اخش بقى منين على الاكزامينيشن؟ هفش جنرال، هفحصها جنرال، هفحصها جنرال اللي بقى لي فايتال داتا وكالرز وهيد ونك وتشست وهارت ولور ليمبس معايا دكاتره. هنعمل لها ايه؟ فايتال داتا وكالرز وكل حاجه من الاكزامينيشن. بعد كده ابدومينال اكزامينيشن، ابدومينال بقى طبعا في عندي انفكشن وعندي بلبيشن وعندي اوسكالتيشن. اهم حاجه اطمن عليها هو يوترين ايه؟ يوترين كونتراكشن. بعد كده بيجي اكزامينيشن معايا؟ بيجي اكزامينيشن برضو يمكن اهم حاجه بيجي اكزامينيشن هو مين؟ هو السرفايكال تشينج سرفايكال فاليديشن والديستنس اوف ذا فيتال هيد. يعني اهم تو بوينتس عندنا في البي دي اكزامينيشن اشوف السيرفكس واسع قد ايه واشوف راس العين في اني ستيشن صح؟ ونادي بيبي اصلا نادي بايه؟ ووضعه ازاي؟ بس انا هنا اتيوند بالاول، متفق معاكم من الاول ان انا اكسبت انتيريور. خلاص انا اشوف برزنتيشن وانا اشوف بوزيشن، انا بص بس ستيشن. معايا الدكاتره؟ هنا اشوف الستيشن واشوف ايه كمان؟ واشوف السيرفاكا دايركشن. بعد كده مش هنسى بعد كده الاتي. الانفستيجيشن طبعا كمان لو هي سبعه ومش بتاعها تفرق ايه بقى؟ خلي بالك يا دكاتره لو هي البيشن دي مش متابعه في لا نفي من ايش بتعمل ده، ليه ايش بتعمل هم عباره عن بلاد ويورين، بلاد ويورين. البلاد ايه بقى؟ البلاد سي بي سي مهم جدا معايا دكاتره، الار اتش مهم جدا، بلاد جروب مهم جدا، الهير الهيباتايتس بي او سي مهم جدا، اتش اي بي مهم، روبيلا سيفلس واليورين اناليسيس. لا والله لو هي اليورين اناليسيس فور جلوكوز بروتين اكتري او بس لو هي طلع قبل كده هيكفيني جدا مين السي بي سي ويور مين يور انا، هي طلع قبل كده هيكفيني السي بي سي ويور انا. اوعى تنسى بقى كده بقى الاتش. ايه بقى الاتش؟ اول حاجه دكاتره لازم ان احنا بقى كل حاجه في اللي جاي ده كله اندر ايه؟ اندر اسسس. يعني ايه اسسس؟ يعني لازم اجي افحص عيانه، افحصها بعد ما اعمل ووشن لايه؟ للبازا او حتى على بعض مثلا ايه بتضايق البس سلايد لابس والسلايد لابس دي دكاتره على طوابع ايه؟ بتدين معايا كده عشان او لوبريكانت عشان خاطر ما اعورهاش وعشان خاطر تبقى ايه معقمه. الباب نفسها لو فيه هير سميها تريمنج او كليبنج تجزره كده ايه تقص. ما ينفعش يا جماعه نعمل ايفاليشن، ممنوع ايفاليشن، ده غلط جدا. ولا شيفنج، تجيب مثلا زي مدرسه كده مشرط يقعد يشيل كده، ايه غلط جدا، اتلغى بتاع ناس مالوش يحصل كده شيفنج. ويمكن حتى الان بيعملوا كده، لكن ده غلط. الكتره نعمله كليبنج، يعني كده زي بتاعت الشعر دي اللي تحلق دي ودي، عارفها ربنا ماشي يا جماعه. فايه ممكن دي بقى كليبنج، بقى نوع معناها بقى كليبنج كده ماشي يا دكاتره. فكليبنج كده ممكن او ايه او ثيمنج معايا دكاتره. طيب ماشي. ايه كمان قالك؟ ممنوع كمان يبقى في اكزامينشن مور ذان كده خمسه اكزامينشن بير ايه، كده خمسه اكزامينشن بير ايه بير دليفري، يعني اخرنا خمسه اكزامينشن بير دليفري ما نكترش على كده. وكل اكزامينشن بقى نفحص يبقى نفحص بي بي عشان نشوف ايه، نشوف بقى مثلا ايه فاليديشن دلوقتي الشيء الستيتمنت معايا دكاتره، الديسنت اوف ذا كلر اوف لايكول كواليتي اوف لايكول ماشي. حاجات ثانيه برضه يا دكاتره ممنوع برضه عايز تحس بالم جامد، لان الالم الجامد ده والكير بيلخبط البحث بيحصل لها هنا ايريجولار ديزاين اكشن او ابنورمال ديزاين اكشن. لكن هنا في عندنا ايه انالجيسيا انالجيسيا معايا، ممكن اديها ممكن اديها بس بس انا دكاتره ممكن 100 مللي جرام بس معايا. لكن افضل حاجه على الاطلاق هي الايبيديورال انالجيسيا، الايبيديورال هي اكثر مرض الايبيديورال. طيب ماشي دكاترة؟ طيب بعد الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ مع دكاترة؟ طيب بص يا شباب، اللي انا ايه الاسبت وايه وانا الاسبت وانا الجيتيا فاهم اللي احنا خدناه. بعد كده نوتنج بير اوف، يعني عندي المفروض ما ايه دكاترة ما تاكلش صح؟ وما تشربش. هو الفكرة يا دكاترة ان هي ممكن ممكن ممكن ما تاكلش، لكن ممكن تشرب تشرب مثلا تشرب مية وكليت فلوس ما يفلس معاك. ولو انك منحها لو ايدك على فعلا بتخش عمليات وهتمنحها يبقى انا عايز اديها سلاين او دكتروز 5% او جلوكوز 5% يبقى ناقصني بالاوكس ماشي، لكن لازم اديها سلاين ريبليسمنت او جلوكوز 5%. وممكن من حقها وعطينا سيطريه ازاي هي خد بنت مش بنت، هي لازم هي مش كده بتاخد بنت، مش كده لو خدت ليه بس مش كده لو خدت بنت ممكن ترجع وتطنش دي المشكله. نعم نعم بالدورم اه لو هي عايزاني بالدورم خلاص مش تاخد بنت كل خلاص، مش كده لو خدت بنت كل دي مشكله. طب لو هي بتدري ان هي واكله اسيبها بقى شويه ولا لا؟ لا لو هي بتدري ان هي واكله بنحط لها جنرال انستيديا ولا بيجورا؟ ممكن ممكن تجي بيجورا او سباينال انستيديا مش هيبقى عايزه افيق عادي بنصها بس عشان كده ايه بس انستيديا في الصدح تاني ممكن تشتغل عادي جدا. او ممكن حاله تاني بنحط لها هنا كاف انترا كالتيو كاف انترا كالتيو ودي دي تمنع ان هي يحصل، حتى لو حصل ممكن مش مشكله الكاف ده في كاف قفل الدنيا بعد كده هي نوتنج بالقرص. طيب الحاجه الثانيه البوزيشن بقى اللي كده البوزيشن وبلادر وبارتوجرام. حد يقول لي كده انا البوزيشن بقى ده ممكن ايه ممكن تتمشى براحتها صح؟ بس لو حصل اوبشن من بريد ولا لا، لو حصل اوبشن من بريد لا نامي ليت لاتر عموما هي اي وضع معاه الصباين اهم حاجه ما يبقاش صباين. ليه بقى؟ الصباين عشان فيه صباين هايبوتنشن سيندروم اليوترس ظهر على مين؟ على الفيرينا كيفر فمش خلي بيحصل فينا اكسسوار اسمها لو هي بيفور رشه ممبرين اي وضع ما عدا مين؟ ما عدا الصبايا. طب لو قصر رشه ممبرين نعمل ايه؟ لو قصر رشه ممبرين يا دكاتره تعمل عين تقعد ترتاح في الليفت لاترال بوزيشن. ليه؟ غير اللايكول دي عشان ما بقاش هنا الكونتراكشن بتاعت الليبر بقى وعين نازل ما بقاش في ضغط على مين؟ عاديين مره واحده. يعني محتاج اللايكول ده ليه؟ اللايكول ده بيعتبر كده حاجه بتوزع الضغط الكونتراكشن على الليبرز كله. ما بقاش فيه البيبي يعني الليبر ده هيحصل له كونتراكشن مفيش لايكول بيهرس البيديار في البيبي مش عايز يحصل كده. محتاج لايكول تمام حتى ايه حتى دورين ايه دورين ليبر عشان ما بقاش فيه كومبريشن الديلي ولا بلاسنتا ولا كورد عشان ما يحصلش فيه تلقيح ديستريس. محتاج شويه لايكول حتى اخر لحظه. طيب ماشي يبقى انا خلي بالكم بوزيشن دكاتره البوزيشن تمام. العينه ديت ممكن ان هي تعمل ايه؟ تتمشى لو ما حصلش ايه؟ رشه في البيت. طيب نخش بقى كده على اللي بعد البلادر شوف دي ايه؟ ايفاكيوي. طيب نخش بقى على البارتوجرام. ايه بقى البارتوجرام؟ البارتوجرام هو عباره عن جرافيك ريبريزنتيشن تو ذا بروسس اوف ليبر. جرافيك ريبريزنتيشن تو ذا بروسس اوف ايه؟ اوف ليبر. معايا دكاتره؟ طيب سؤال في كم كومبوننت؟ في والله هنا كومبوننت ماتيرنال كومبوننت وفيتا ايه وفيتا كومبوننت ماتيرنال وفيتا صح على فكره. طيب حاجه ايه بقى ايه بقى هنا عندنا ماتيرنال وفيتا؟ تعال نبص مع بعض ونشوف كده الباكتوجرام كده ايه فيه. ده انجلش باكتوجرام لا ما ظهرش ولا ايه؟ ده بقى طبعا ايه ده برضو جرام بالانجلش برضو جرام. في ايه هنا بقى؟ في هنا اسم عيانه، في هنا النيم. نعم ده الدبابزه بتاعت المتاشر. بس ده الانجلش برضو جرام. ده بقى برضو جرام الاساسي بقى ده اللي بجد ما عدا كده. هنا في هنا النيم تمام كده، وهنا البرس ده جراف ده والبرس بتاعتها ايه والوسط النمط بتاعها ايه معايا. وهنا في ديت اوف ادمشن وسبب ادمشن والربش ممبرين والاور، دي كلها عباره عن ايه؟ عباره عن ماتيرنال كومبوننت. يعني هنا اول حاجه نهوت الماتيرنال، عندنا هنا في بقى في هنا البيرسونال ايه؟ البيرسونال هيست بتاع العيان دي اول بوينت. وفي عندنا فيتال برضه. ايه بقى الفيتال بعدين؟ في هنا فيتال هنا دكاتره عندنا فيتال هارت ريت، ده الفيتال هارت ريت اللي هو ده. عندنا في بص 100 110 120 130 140 150 180. هو النورمال من قبل كام؟ من 120 ل 160. طب لو 100 120 هنا اهو ده مايلد برادي تحت 100 سبيد برادي كارديو. طب لو من 160 ل 180 ده مايل تايب كارديو، لو 160 ده سبيد تايب كارديو. في كل الساعة ايه؟ لا ده القيصرية على طول. ده القيصرية، لا خلاص كده بتاعت على كده بيروح يجيب. أنا قيصر. معايا دكاترة؟ فهنا بنعمل هنا كل نص ساعة ونحط عليه، ما أنا عايز أحط عليه على 140. بعدين نص ساعة. المربع الصغير ده نص ساعة. نص ساعة، ده المربع ده بساعة. خلي بالكوا ان هنا ان كل ان هي البارت ده كله 1 اور، كل البارامتر فيه كل وقت كل ساعه بعد شوفها، ما عدا البي دي كل ساعتين، اي حاجه بي دي كل ساعتين، والفيتا هارت ساوند كل نص ساعه. لو هي ريسك اكتر يبقى كل ربع ساعه معايا كده. بس هو هنا كل نص ساعه، ده العادي كل نص ساعه. يبقى هنا خلي بالك ده البارت جرام ده اهو اول حاجه فيتا هارت ريت، يبقى في الفيتال فيتال هارت ريت. طيب تحتيها شويه بقى هنا كده يا دكاتره، تحتيها شويه ده مربع الثاني. مربع الثاني ده بقى اللي هو فيه بقى ايه؟ ده اللي هو بقى هنا بقى يا دكاتره ايه؟ ده عباره عن سيرفايكال ريديشن على فكره والديسنت. بس ده 24 ساعه ليه بقى؟ عشان جايب معاه كمان ايه كمان؟ جايب معاه كمان الليتنت فيت. لكن هو اكشن احنا شغالين بس بالاكتف فيت، ده مربعنا بس 12 مربع. من اخرنا 12 ساعه. هنا اهو. ده 24 ساعه. ده بقى بيعمل هنا بقى ايه؟ ده بيشوف هنا كل عامل خش بعمل هنا بشوف في العيال دي سرعتها تشمل كام سنتي والديستنت ايه كام سنتي. تمام. في هنا عندنا حتى الارت لاين واكشن لاين، ده اللي عاملينه مين؟ مين اللي عاملهم؟ مش فريدمان، ده تلميذ فريدمان اللي هو فيلبوت. فيلبوت اللي عمل ايه؟ الارت واكشن لاين. بنعمل ايه بقى دكاتره؟ شو عيال ده الساعه كام؟ ده في الساعه دي اهو بالنسبه لنا. وبعدين كام سنتي العيال؟ 4 سنتي. حلو. وبرسم كده انا كده، حط انا كده انا راسم بنفسي. اتفضل. ده عباره عن ممكن تمشي عليه عيان. تمشي ده الخط اللي المفروض تمشي عليه عيان، ماشي يا دكتور؟ باجي بعديها بساعتين انا خط راسم خط تاني. وبعديها بساعتين خط تاني. كده. معايا؟ استنى اوان الارت لاين وتاني مين؟ اكشن لاين. الارت واكشن. طيب. الان تمشي كده. تمشي على الشمال. طول ما ماشي على الشمال كما هي نورمال، يا ماشي على الخط يا مع الشمال. لو خالص في الالرت لاين يبقى ايه اسيس، شوف ايه القصه. يعني لو فحص ثاني 4 سم فحص ثاني 4 سم، لا خلي بالك في هنا مشكله. ري اسيس، ري اسيس الباسنجر، ري اسيس الباور او الباس. لو رجع بعد كده الفحص اللي بعديه كمان على السيم ميريدين يبقى ليه قيصريه. شو ده اسمه اكشن لاين. ايه اكشن لاين؟ اكشن لاين يعني كده اكشن غير الالرت. الالرت لاين ري اسيس، يبقى هنا احسن ثلاثه، يبقى تمشي على الشمال وهي ماشيه كويس. لما تعمل في الالر كويس ري اسيست انشال اكشن لاين اللي فاكره، ودي بنعمل ايه؟ اعمل تيزاريا سكشن معايا. يعني مثلا هنا مثلا 4 سم المفروض ثاني يوم ثاني بعديها اكزامينشن، يعني بعديها هنا كده ساعتين انت قلت كام؟ 6 سم 8 سم ماشي 10 سم وهكذا. او تبقى اسرع شويه او تبقى اسرع ماشي موافقين معايا، تبقى اسرع مش مشكله. لكن ما تخبطش في الالر ولا في الاكشن. لو غلط الالر ري اسيست الاكشن لاين يبقى ايه؟ يعني 2 hours delay reassess، 4 hours delay، 4 hours delay يبقى هنا ايه؟ تزامن كده. لا لا لو هي الولد كلها ثلاث ساعات، انا كل الدليفري كلها قالت ثلاث ساعات. يعني مش اسرع، لا دي ثلاث ساعات دي هوا في الدليفري ده. يعني ده اكزامينشن بقت فول ريت. اه. في الحقيقة دي ثلاث ساعات يعني ثلاث ساعات من الاول خالص. يعني يعني معنى كده ان هو ثاني اكزامينشن في حته الاكزامينشن ده كله. مش في الحقيقة ثلاث ساعات كل القصة. كل الاكزامينشن ثاني ساعتين. اللي بعد كده برضه اللي خدت السنس اوف ذا هيد بنعمل ايه بقى؟ عند خمسة بنحط هنا ايه؟ زيرو. بطلع ماينس 1 ماينس 2 ماينس 3 ماينس 4 ماينس 5. وزد بلس 1 وبلس 2 وبلس 3 وبلس 4 وبلس 5. شوف الترتيبات هي كانت 4 سم وكان ايه؟ ستيشن ماينس 2 اهو. طيب كانت مثلا ايه؟ بعديها بساعتين كانت ستيشن مثلا 0. يبقى هنا كانت 6 سم وستيشن 0. اهو ستيشن 0 اهي. يبقى دي هنا لما بص بعد ساعتين هي 6 سم اهو وستيشن ايه؟ وستيشن شايفه؟ وستيشن هنا كام؟ ستيشن هنا 0. معايا يا فتره؟ وهكذا وهكذا. فاهم الكلام ولا صح؟ نعم. الستيشن الستيشن قبل القصه كلها ايه؟ انت في يعني بتشوف الساعه الساعه مثلا بعديها بساعتين بتقوم عامل شوف اشتغلت الستيشن فين وشاف الستيشن فين طبعا على الستيشن عامل صارت كده كحل وعلى اشتغلت الستيشن عامل دايره. يعني هنا مثلا دي بعد ساعتين كانت هي 6 سم وكانت الستيشن 0. يعني هنا مثلا دي كده كانت هنا الستيشن كانت 4 سم والستيشن ماينس. طب بص اللي بعدها مثلا هنا هو مثلا اللي بعدها بعد هنا عند 4 ساعات حلو؟ يبقى هنا بقى هنا بقى ايه؟ ايه رايك؟ بعد 4 ساعات بقى ايه بقى؟ الستيشن كام؟ بلس 3 بلس 3 تمام كده؟ وكانت كام سم؟ 8 سم. انا عايز اطلع هنا لفوق وعايز اطلع هنا لتحت. عايز اطلع هنا بلس 5 تمام واطلع فوق هنا بايه لغايه 10 سم ده البارت جاي. يبقى هنا كمان معانا هنا كمان ايه؟ السيلز اوف ذا سيكل هيد السيلز. فجاه تاني ده كونتراكشن بس مربع هنا هنا المفروض مربع تاني. مربعات تحت كام بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو انت عملت كده لو انت سبت كده اللي هو يعني مثلا عملنا هنا ده خمس مربعات هتبقى هنا كده ثلاثه. يبقى هنا فيها في هذه الفتره كان في 3 كونتراكشن. لو انت فاضيه كده يبقى دي الديوريشن اقل من 20 ثانيه. لو انت كده نقطتها كده نقطتها نقطتها كده بالمنظر ده كده 20 ل 40 ايه؟ ل 40 ثانيه. لو انت ظبطتها خالص كده يبقى دي اصلا 40 ثانيه. فلو انا عملت كده وسطها فاضيه يبقى 3 كونتراكشن اقل من 20 ثانيه. لو انا عملت كده مثلا اربعه اللي بعديها دي اربعه كده ونقطتها كده يبقى دي معناها ايه؟ عندها اربع كونتراكشن كل كونتراكشن بتقعد قد ايه؟ من 20 ل 40 ثانية. طب لو انا عملت ثلاثة كده وظبطتها كده يبقى هنا 3 كونتراكشن اكتر من 40 ثانية. الكونتراكشن الواحدة اكتر من 40 ثانية. لا مش موجودة ممكن تبقاش عندك مين؟ السن كده؟ في ورق من جابولي كمان ابوريك انا ابوريك انا يبقى خدي البرتقال ده يبقى خدي البرتقال ده نعم. لا مش طبيعي بس تبقى انت عارف بس عشان ما حتى في الاورا اللي هيبقى انت عارفه بس لازم معايا. يبقى هنا فينا ايه تراني هنا تراني كونتراكشن. طيب ايه كمان اللي تحت؟ بص بقى تعال بص كده البرتقال في ايه كمان؟ البرتقال بقول ان بظاظرها خالص اكتر من 40 ثانيه. اه صح صح تمام. بص عشان تيجي على تاني بعد كده ايه بقى؟ تيجي على الاوكسيتوسين بقى كده، ده هنا اوكسيتوسين خد كام واحدة كل ايه؟ كل نص ساعة أو كل ساعة خد كام واحدة؟ هنا عندنا برضه هنا في دراج بتتاخد زي الاوكسيتوسين معايا كده؟ الأنالجيسيا برضه معايا دكاترة؟ ايه كمان برضه هنا هو؟ الفيتال داتا الباس والبلد بريشر بتعمل ازاي بقى البص؟ البص مفتاح مثلا كده هنا في الساعة دي كان مثلا 80 اهو والبلد بريشر كان مثلا 120 90 هم عامل 220 كده؟ 90 بين الأخطار كام؟ 120 90 120 90 والبص كام؟ 80 فالساعة بعدها كان البص كان 100 100 والبص كام؟ 120 80 اهو البص هنا 100 اهو و120 80 معايا دكاتره خدت بالكم هنا كمان فايتال ايه فايتال داتا العيال هنا كمان اكتب هنا كمان هنا الفايتال ايه فايتال داتا طب ايه كمان يا دكاتره اليورين صح اليورين اليورين هنا فيه بروتينز واسيتون وفوليوم ماشي برضه نشوف اليورين هنا بيعبر عن الانجيزه ما بتقولش حاجه خالص مش سبيل حد يفكر في اي حاجه كمان اليورين كمان معايا هنا في عندنا فيتر في هارت ريت والديستانس وانا في عندنا هنا في يورين دم وبرسل هيستي وكراني كونتراكشن والاكستوسيد واناليسيا وكده فينا كمان اللايكول كمان كده ده بيبقى احنا عندنا لايكول بنعبر عنه بنشوف كده لو في اي انماد في اللايكول مش بيبقى في عندنا لايكول ويورين وبي اتش ويورين كونتراكشن وكراني كونتراكشن ودراجز واناليسيا وكده معايا يا دكتور؟ نعم؟ لو واحد دايبتك او ممكن لو في دي هيدريشن برضه لو احنا ما عندها دي هيدريشن ما عندهاش فلويدز كويس ما بتاكلهاش خالص ممكن تحصل لها حاجه اسمها ستارفيشن كيتوزيس دي معناها يعني دي بقى ايه متبهدله يعني ليه بقى كده اللي فات على مين شوف بقى القصه كلها عباره عن ايه هيستري الاكزيشن انفستيجيشن والاي ان بي طب ليه بقى كده ايه على السكند ستيج السكند ستيج ايه هي السكند ستيج نفس القصه برضه كده هنجمع هنجمع على اسبتس ونجمع على الانالجيسيا صح يبقى في عندنا هنا اسبتس وانالجيسيا تمام ايه كمان نوتنج بير نوتنج بير اوس معايا دكاتره والبوزيشن ايه بقى لايسوتومي والبيت فين سيريبا روم صح وبلادا شود بي ايه ايفاكويتد معايا دكاتره ونخش مع بعض كده دلوقتي حالا اللي هو الليفر روم هنلاقي كام بقى كام واحد واقف في الليفر روم خمسه مين بقى الخمسه البيش بقول البيشنت ايه دايما وده هو نخش البيشنت يقول لها ايه لا يا عم تحدق عمال تحدق شرعها على بطاله لا لا تحدق امتى؟ مع الكونتراكشن وريلاكس امتى؟ ان بتوين صح؟ الكونتراكشن ريلاكس نيجي بعد كده بقى المساعد يعمل المساعد كده اكتر من كل؟ انا عارف كده احنا مش تسمع انت انا عارف خد عشان اللي جنبك بتعمل ايه هتعمل ايه اللي جنبك بعد شويه؟ طيب ماشي اوكي ما هي دي احسن ايه يا دكاتره؟ ها؟ كده اكتر من كل خمس دقائق لو هيرس كل ايه؟ كل دقيقه صح؟ طب الدكتور هيعمل ايه دكتور؟ ريدج مانوفر ايه ريدج مانوفر؟ بيديني فريكشن تيل بين علاو اكستنشن ان بتوين كونتراكشن طب وبعدين ثلاثة هو لو هو بيعمل فريكشن كده بايده الايه؟ الشمال وسبورت في اليمين حلو ان دلوقتي ما يحصل كراون يعني ايه كراون؟ يعني باي براس عدى منين؟ من الفضل بقى هنا علاو ان اكستنشن كده كده بالمنظر ده لا كده وبيعمل كده المنظر ده الفانتا بقت تتفجر من بعضها ممكن يعمل ايه ساعتها؟ بس اول لازم يطلع من الحكيم ايه الاول؟ بين انفلتريشن هيقص على الصحن حرام انفلتريشن ايه انستيزيا صح يحط هنا ايه ليدوكاين 1% ف 10 مللي ده مديه انفلتريشن وبعد كده يقص بعد كده الاليزابيث معايا يا دكاتره طيب ماشي هنادي ايه بعد كده الاول تانتي شولدر هم مين تانتي شولدر الحكيمة هشوف بقى الكورت نزل تعمل ايه ميركن وبعد كده حط ايه ده مانتي 5 سم تقص ايه انتيريو الاول الاكتف انتيريور كنا قايلين عليه مع دكاتره ان انا الاكتف انتيريور هتعمل ايه الحكيمه تعمل ايه؟ الكور 3 اند 5 سنتيمتر منين؟ من بطن مين؟ من بطن البيبي تمام طبعا ميركن كل عشان ده خدامك هتعمل كده بعدين قلت ايه؟ شورت ان بتوين معايا دكاتره ودول اطفال لما يطلع الراس تعمل ايه؟ شفط مين؟ السكشن مين؟ النوزل مين؟ والماوس ريستراكشر للنودل ويجي بعد كده دراج. ماشي حاضر يدي دراج بعد كده. طيب دي بعد كده على بعد كده الدكاتره ايه على بقى خلصنا اللي هو خلي بالكم برضه في بوينت مهم ان هنا الراس لو كان ما نزلتش اتاخرت ماتش الستيل ستيل ليفرج للهادي خلال ساعتين في البرايم جرافيتي وساعة في الماتش باره ان نعمل ايه يا دكاتره ساعتين والساعه نعمل ايه نفحص اذا كان انجيج او نوت انجيج. طيب لو هي نوت انجيج تعمل ايه تزريق. لو هي انجيج تعمل ايه فورتن او بيدود وبيد ايه تزريق انتج معايا. طب الراس طلع طلع في اي دايمتر لا ما ماشي ما يخلص من الكلام من البلده خلاص. طب اوكتيفيتو طب اوكتيفيتو فرانتا باي برايتل مع طب اوكتيفيتو فرانتا اللي هو كان طب اوكتيفيتو فرانتا 10 والباي برايتل كان فرانتي 9.5 معاها دكاترة ضربت مين بقى كده كده هنتخانق على مين على الثيرد ستيج. اول حاجه الثيرد ستيج اكسكلود اتا من وين معاها دكاترة عندنا في طريقتين طريقه ما بنعملهاش طب بنعملها مين بنعملها اللي هو مين الاكتف ايه الاكتف ندي البوليكس بقى كده حاجه الاثنين يا اما براندد اندروز يا اما كريديت ما نعملش كريديت نعمل برضه براندد اندروز. ايه براندد اندروز بقى بنشد على الكورد مع ايه مع نيجي على الاستدي على الفاندر ازق ايه بوشنج ايه ابورد الفاند ابورد معاها دكاترة ايه دي بقى تعمل ايه كاونتر تراكشن. تاني حاجه بتعمل سيبريشن مع كونتراكشن ومتمنع الانفرجن دي مهمه جدا الانفرجن اوف ذا اوف ذا ايتر. بعمل جنتل كنترول كور تراكشن جنتل كنترول كور تراكشن ولما نعمل بلاستيت لازم احطها كويس قوي اتاكد ان ما عنديش اي اي ميز ايه ميز بار. بعد كده كيرو كنيت معايا اللي هو الاي بي سي دي اي ووتر ايه اللي هو الايه الاير واي ماست بي كليرد او كلين او بيتن البي بريزنج شود بي ستيميليتد معايا ادي اكسجين اعمل سابنج مثلا كده ايه الكول عشان عشان تعمل ايه سيميليشن معايا. يبقى انا في عندنا ايه كمان البرين شود ستيميل الكير اوف ذا كور ايه بقى كير اوف ذا كور انا بقى انا بربط ثلاثه ده كام كام كام اوف ان بتوين معايا طريقه خلال 10 ايه خلال 7 ل 10 ايه 10 ايام. الدي دراج ايه دراج عندنا فيتامين سي 1 1 مللي جرام معايا وايه كمان وبرود سبيكترم انتي انتيبودي ماشي. وبعدين ما هو فيتامين كي 1 قلناها بعد كده ايه الاي اكزامين 4 ليتا مالفورميشن تمام والواي الفيتا وافجر سكور وسن بروتكشن معايا دكاتره وايه كمان بلار اندكس اسمها ايه بس حد يقول يا جماعه ده هو الديفينشن اوف نورمال ليبر ليش اوف نورمال ليبر ليبر يعني ايه ليبر ترمينيشن اوف بريجننسي افتر ذا ايج اوف كده يعني ايه فايبيليتي يعني تقريبا 20 اسبوع نص كيلو او عامل 28 ويك كيلو ويد وزن كيلو. طيب السؤال بقى دكاتره ايه النورمال ليبر اكيد ذا ديليفري اوف سنجل ماتور الايف بريزنت باي فيرتيكال سبونتينيسلي ثرو ذا بيرث كانال ويز نو انترفيرا نو برولونجيشن نو نو كومبليكيشن مادر او الفيتا ماشي بقى شغل جديد انت عمال تعمل ده حضرتك بقى يا جماعه عشان الانفيرتيتي قادرها ايه نظبطها وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.